طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فهذا أوان الشروع إن شاء الله تعالى في قراءة وشرح كتابي. نعم طيب، فهذا أوان الشروع إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب عمدة الفقه والتعليق عليه تعليقا يعني مختصرا أو متوسطا. أسأل الله سبحانه وتعالى يهمنا فيه رشدنا وأن يلهمنا فيه الحق والصواب. بسم الله، استفتح كتاب العمدة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. هذا كتاب، أما بعد، هذا كتاب أحكام في الفقه، اختصرته حسب الإمكان، واختصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض أصحابنا تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص الفصل لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. طيب، هذه المقدمة بيّن المصنف رحمه الله تعالى فيها منهجه. بيّن أن المصنف رحمه الله تعالى هو الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، ألف 4 كتب في الفقه، هذا أحدها أو الذي جعله بداية للسلم الفقهي عند الحنابلة رحمه الله تعالى. أعلى منه كتاب المقنع، وأعلى منه كتاب الكافي، وأعلى منه كتاب المغني. المغني غالبا وضعه المؤلف رحمه الله تعالى للخلاف العالي، الخلاف بين المذاهب والصحابة والتابعين والأدلة والترجيح. الكافي غالبا جعله المصنف رحمه الله تعالى على روايتين في المذهب، وربما عد أكثر من ذلك، فهو كتاب معقود للخلاف المذهبي. المقنع متوسط، يعني مرات يذكر الخلاف رحمه الله تعالى ويطلقه، ومرات يرجح فيه. الغالب عليه الترجيح بوسائل من طرق الترجيح المعروفة عند المصنفين في الفقه. العمدة جعله المصنف كما ذكر على قول واحد، القول هذا هو العمدة في المذهب، هو العمدة في مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة مر بعدد من الأطوار. الطور الأول طور مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وتلامذته، جمعها هذه المسائل تلميذ تلامذة الإمام أحمد وهو الشيخ الخلال رحمه الله تعالى، لخص هذه المسائل بعد ذلك تلميذه وغلامه المشهور بغلام الخلال، واختصرها الخرقي. هذان المختصران، أول مختصر في المذهب، أول مختصرات المذهب، مختصر الخرقي ومختصر الشيخ غلام الخلال رحمهم الله جميعا. يمكن أن نعتبر الشيخ القاضي أبو يعلى في القرن 5 الهجري 400 ونيف توفي رحمه الله تعالى، ممكن نعتبره هو المؤسس للمذهب بكتبه رحمه الله تعالى. ألف عدد كبير من كتب لخدمة مذهب الحنابلة، خدمة مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كتب القاضي أبو يعلى كتب لها، كتب القاضي أبي يعلى كتب لها القبول، منها المختصر ومنها المطول ومنها الخلاف، ويعني سرد هذه الكتب كلها لخدمة المذهب. فلذلك يمكن نعتبره حقيقة مؤسس، إذا اعتبرنا أن أول مؤسس للمذهب مثلا أصحاب المختصرين، أو ممكن نعتبر أن أول مؤسس المذهب، طبعا لا شك إمامه الإمام أحمد لكن ممكن نعتبره الخلال باعتبار أنه جمع الروايات. ثم الخرقي وغلامه باعتبار أنهم كتبوا أول مختصر. ثم القاضي أبو يعلى باعتبار أنه هو الذي أسس أصول المذهب ونافع عن المذهب وناظر عليه. بعد ذلك حقيقة أعظم خدمة قدمت المذهب بعد القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى هي خدمة الموفق بن قدامة. الموفق بن قدامة أخذ هذه الكتب, كتب القاضي أبي يعلى وتلامذة كأبي الخطاب وغيرهم, أخذ هذه الكتب وصنفها على شكل مناهج دراسية, فكتب كتاب العمدة والمقنع والكافي والمغني على شكل مناهج دراسية تدرس في المدارس والمساجد وفي مراكز العلم. فكان رحمه الله تعالى له فضل الاختصار والتصنيف وسبك العبارة وجودتها. والشيخ الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى إمام مذهب الحنابلة في زمانه, وكان يلقب بشيخ الإسلام. وإذا أطلق شيخ الإسلام فالمراد به الموفق, حتى جاء الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى 728, فصار إذا أطلق شيخ الإسلام يراد به ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن قبل ابن تيمية إذا أطلق شيخ الإسلام فالمراد به الشيخ الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. وكلاهما حقيقة علم من علام الفقه, الشيخ الموفق والشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاهما علم من علام الفقه في زمانه رحمه الله تعالى. الشاهد أن الشيخ الموفق سبك كتب المذهب السابقة وجعلها في مناهج دراسية, وهي هذه المناهج التي بين أيدينا, العمدة والمقنع والكافي والمغني. ثم بعد ذلك صارت كتب الموفق رحمه الله تعالى عمدة في المذهب, ونسي وترك ما قبلها. وهذا في الحقيقة يدلنا على مدى تأثير الموفق في المذهب. أهم كتب الموفق التي صارت عمدة في المذهب ودارت جميع أو جل كتب المذهب عليه هو كتاب المقنع. دارت جميع أو كتب أو جل كتب المذهب بعده عليه هو كتاب المقنع. فصارت كتب المذهب مذهب الحنابلة بعد كتاب المقنع إما مختصرة لهذا الكتاب, وإما شارحة له, وإما مدلل عليه, وإما ذاكر الخلاف, وإما مصحح له كتصحيح المقنع مثلا, أو غيرها من المسائل. ها ذاكرة طيب, أو جمع بينه وبين غيره. صارت دارت كتب المذهب يعني على كتاب المقنع مثلا, من المتون المشهورة اليوم مثلا زاد المستقنع, هذا اختصار المقنع. الروض هو شرح لزاد المستقنع الذي هو اختصار المقنع. المنتهى هو جمع بين المقنع والتنقيح. كتب المرداوي غالبا دارت على كتاب المقنع, إما تصحيح المقنع أو الإنصاف, كلها على المقنع. الإنصاف هو شرح للمقنع, وهكذا. فنجد أن كتب المذهب دارت على كتب المقنع شرحا وتأليفا وتصحيح إلى اليوم. فهذا يدلنا في الحقيقة على شرف كتب الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى وأهميتها. من ناحية مذهب الحنابلة مر بأطوار من حيث الآراء الفقهية, فهناك ما يسمى بالمذهب عند المتقدمين, والمذهب عند المتوسطين, والمذهب عند المتأخرين. وهذه يعني هي مسألة فرعية, المراد بها ما هو مذهب الإمام أحمد, ما هو تصنيف مذهب الإمام أحمد, من هو الأدق في معرفة مذهب الإمام أحمد. وهذه جدلية إلى اليوم قائمة, هل الأعرف بمذهب الإمام أحمد هم المتقدمون أم المتوسطون أم المتأخرون؟ بعض الناس يرجح طريقة المتقدمين ويقول أنها أدق, وأن أعلم الناس بالإمام أحمد رحمه الله تلامذته وتلامذتهم لأنهم عاشروه وعرفوه, أو كانوا قريبين من مسائله وكانوا قريبين من زمانه, وإدراكهم لأقواله ومعانيها ومفاهيمها وسماعهم منه ومعاشرتهم له هو أفضل وأدق. وبعض الناس يقول لا, أنه لا, كل ما تأخر الزمن كلما جمع المتأخرون روايات ربما لم يحصل عليها المتقدم وصار تحريرهم المذهب أدق. وهذه جدلية قائمة إلى اليوم, أنه هل رأي الإمام أحمد وطريقته ومذهبه، من أراد معرفتها فالأفضل له أن يرجع لكتب المتقدمين أو أن يرجع لكتب المتوسطين أو كتب المتأخرين. المهم في هذه الجدلية أن الشيخ الموفق من قدامه رحمه الله هو إمام الفترة المتوسطة في المذهب، فترة المتوسطين في المذهب هو إمام رحمه الله. وكان يقال في هذه الفترة فترة المتوسطين أن ما اتفق عليه الموفق والمجد ابن تيمية، المجد ابن تيمية هو جد شيخ الإسلام، ما اتفق عليه الموفق والمجد هو المذهب، يعني لا يخرج المذهب تقرير المذهب مذهب الإمام أحمد عن رأيهما. ما المراد بقولنا مذهب الإمام أحمد أو قول المصنف رحمه الله تعالى مذهب الإمام أحمد؟ مذهب الإمام أحمد باختصار هي آراء الإمام أحمد، هي آراء الإمام أحمد. فإذا كانت منصوصة عن الإمام فهذا ما في أشكال أنها منسوبة للإمام أحمد، إذا كانت متعارضة عدد من الروايات فالمراد رأي الإمام أحمد معناه الراجح منها. يحاول المتفقه أو الفقيه أو المجتهد في المذهب أن يرجح بين هذه الروايات ليحرر ما هو رأي الإمام أحمد. إذا لم يتكلم الإمام أحمد في هذه المسألة فمعنى ذلك أن مذهب الإمام أحمد هو ما قيس على هذه الروايات وما خرج عليها. فمعنى المذهب أو مذهب الحنابلة معناها أن هذه المدرسة الفقهية حاولت أن تحرر رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إما المنصوص عنه أو الراجح عند تعدد النصوص أو بالقياس على قوله والتخريج على قوله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا شك أنه من أكبر وأجل أئمة الإسلام، وسيعرض الموفق رحمه الله تعالى مذهبه وآراءه إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. ذكرنا في الأمس أن لن يعني نشرح كل فقرة أو كل قول ونبين الخلاف والراجح فيها والدليل وكذا، لا، وإنما سوف نمر على هذا الكتاب يعني مرورا مختصرا متوسطا، سوف ننبه في بعض المواطن إلى المواطن ربما التي يرى والله تعالى أعلم أن غيرها أرجح منها، لا بأس أن يبين ما خالف الدليل أو ما كان الدليل في غيره أرجح منه، يعني أن يبين في بعض المواطن دون بعض إذا كان خصوصا في المسائل الكبار، خصوصا في المسائل الكبار. ولا شك أنه لا يوجد أحد من أئمة الإسلام قد احتكر الصواب، لا، وإنما طالب العلم يعلم أنه لا معصوم إلا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو منزلة كتاب العمدة، قال جعله على قول واحد وهو المشهور أو الصواب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، افتتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بكتاب الطهارة. لماذا يتحدث المصنفون عن أو مصنفو الحنابلة عن كتاب الطهارة ابتداء؟ باعتبار أن الصلاة أهم أركان الإسلام العملية، والصلاة من شروطها أو أهم شروطها عند الحنابلة شرط الطهارة، فلذلك دائما يقدمون الحديث عن الطهارة بين يدي الصلاة. بعض علماء الإسلام ربما رأى أن شرط الوقت أهم، وهذه مثلا طريقة الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، فلذلك ما استفتح كتابه الموطأ بكتاب الطهارة وإنما كتاب وقت الصلاة، باعتبار أن وقت الصلاة عنده أهم من الطهارة. وهذه العلامة مسألة تأتينا، إذا الإنسان مثلا تعارض عنده الوقت والطهارة، تحصيل أحدهما يؤدي إلى عدم تحصيل الآخر، فما الذي يقدم منهما؟ طيب، فالحنابلة يبتدئون دائما بكتاب الطهارة باعتبار أنه أهم أبواب الطهارة، أهم شروط الصلاة. ثم بعد ذلك ما هو شرط الصلاة؟ هو الوضوء أو الغسل أو التيمم والتطهر للصلاة، لكن أضافوا ملاحق، قالوا خلاص الوضوء والغسل لابد له من ماء، إذا خلنا نتحدث عن أحكام الماء. طيب، ولابد لهذا الماء من آنية، إذا خلنا نتحدث عن أحكام الآنية. ثم الغسل يجب على من؟ قالوا يجب على من أصابته جنابة أو من خرجت عن حيض، فقالوا خلنا نتحدث عن أحكام الحيض. طيب، الوضوء فيه مسح على الخفين في بعض الأحوال دون بعض، إذا خلنا نتحدث عن أحكام المسح على الخفين. من أنواع الطهارة مثلا أو من أسباب الموجبة للوضوء مثلا البول أو الغائط أجلكم الله، ف احتاجوا للحديث عن آداب الخلاء والاستنجاء، ثم تحدثوا عن إزالة النجاسة. فما هي العمدة الأساس التي جعلتنا أصلا نستفتح الحديث عن كتاب الطهارة؟ هي الوضوء والغسل والتيمم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بالنصب عطفا على اغسلوا، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الوضوء. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا الغسل. وإن كنتم، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا التيمم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللهم إنا نحمدك على هذه النعمة العظيمة. فهذا الوضوء ثم الغسل ثم التيمم، هذه الثلاث طهارات هي أصل الطهارات المشترطة للصلاة. لذلك جاء في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وغيرهم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهما أساس شروط الصلاة: طهارة الوضوء وطهارة الغسل وطهارة التيمم. المصنف رحمه الله تعالى تحدث عنها ولكن أخر الحديث عنها. ربما أننا نخالف ترتيب المصنف في بعض المسائل، لكن إن شاء الله تعالى سوف نستوعب حديث وكلام المصنف. فاستفتح بسم الله باب الوضوء. نعم. لا، باب الوضوء. هنا. بسم الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، إذن الوضوء نوع من أنواع العبادة. التطهير والتنظيف أو الطهارة لها نوعان أساسيان: الطهارة اللي هي طهارة معنوية، أي تطهير الباطن، تطهير الباطن. والنوع الثاني تطهير الظاهر، تطهير الظاهر. نحن نتحدث الآن تطهير الباطن له طرق، منها مثلا الإنسان يقرأ القرآن، هذا يطهر القلب، صح ولا لا؟ يطهره من النفاق والرجس والمرض. لكن هذا ليس مرادنا هنا، المراد تطهير الباطن بالأعمال الظاهرة، وهو الوضوء بالغسل بالماء الظاهر، لجريان الماء على الأعضاء الظاهر. الوضوء والغسل والتيمم، الوضوء والغسل بالذات الماء، ليس المراد منها تنظيف اليد والوجه والقدم، هذه ضروري أن نعرفها. يعني لو أن إنسانا مثلا كان يسبح في المسبح فخرج من المسبح، الآن يده نظيفة ووجهه نظيف وقدمه نظيفة، نظيفة. طيب إذا حانت الصلاة قلنا له توضأ، قال: طيب يا أخي أنا الآن الساعة خرجت من المسبح ونظيفة يدي ووجهي نظيفة، فجريان الماء عليها ما بيزيدها نظافة ولا خلاص. نقول الوضوء ليس المراد منه تنظيف هذه الأعضاء ظاهريا، حتى لو أنك توك الآن أنت خارج المسبح وتسبحت أو اغتسلت أو غيره، لا، ما هو بالمراد من الوضوء هو نظافة هذه الأعضاء الظاهرية، وإنما المراد منه التهيؤ للصلاة، وهو نوع من أنواع العبوديات المعنوية، تطهير للباطن، تهيئة للصلاة. لابد أنك تغسل يديك ووجهك وتمسح برأسك وتغسل رجلك بالماء، نوع من أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذه العبودية معروفة حتى عند غير المسلمين. عند النصارى عندهم شيء اسمه التعميد بالماء، وعند الهندوس وغيرهم هناك تعبد في معابدهم، تعبد بالتغسل بالماء. فإجراء الماء على الأعضاء نوع من أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى. أنواع العبودية لله كثيرة: الوقوف بين يديه، الصلاة، خروج المال من نفس الإنسان ومن ماله، هذا الزكاة والصدقات، والوقوف بعرفة، والطواف والدوران حول البيت، هذه عبوديات لله سبحانه وتعالى. من هذه العبوديات إجراء الماء على الأعضاء. إذن نحن نقول إن الوضوء والغسل والتيمم هدفها تهيئة القلب، تهيئة النفس للصلاة. لذلك الوضوء والغسل والتيمم يحث الله سبحانه وتعالى ويكفر بها الخطايا. كأن المسلم حين يقبل على ربه سبحانه وتعالى قبل أن يقف بين يديه يحتاج أن يهيئ نفسه بالتحات من الخطايا ليتجمل معنويا، ليتجمل معنويا ويتهيأ لأن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. كما أن الله سبحانه وتعالى قد شرع عرفة لتحات الخطايا تهيئة للإنسان قبل أن يقبل على بيت الله الحرام في طواف الإفاضة. فهذا نوع من المعنى الذي ينبغي أن يتنبه له المسلم. لذلك جاء في الحديث الشريف أن المسلم إذا غسل يديه وغسل وجهه وغسل رجليه أن تخرج الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء. والتيمم كذلك. قد يقول قائل: يا أخي التيمم هذا التراب يوسخ يدك. نقول: ما إحنا ما علينا يوسخ يدك ولا ينظفها، إحنا علينا أن هذه الضربتين أو هذه الضربة التي تمسح بها وجهك ويديك هذه تهيئك للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى قال بعد شرع التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم. والتطهير في القرآن الكريم، التطهير في القرآن الكريم إما في جميع المواطن أو في جلها يراد به تطهير الباطن، يعني ليس المراد به التنظيف من الوساخات أو النجاسات الظاهرة، لا، وإنما الوضوء أو الغسل أو التيمم الذي يطهر الباطن ويطهر القلب. ثيابك فطهر معناها من الشرك والرجس، وغيرها من الآيات التي فيها التطهير. إنما المشركون نجس، فالنجاسة معناها نجاسة القلب، النجاسة نجاسة القلب، لأن الشرك أعظم وسخ ونجس وقذر يصيب الإنسان، وتوحيد الله سبحانه وتعالى هي أعظم طهارة للقلب. فالغالب في القرآن الكريم إن لم يكن الكل هي مواطن التطهير، أنه يراد بها تطهير القلب. ومنها هذه الشعائر التعبدية الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم. هذه تطهير يطهر الإنسان به نفسه قبل أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الطهارة التي يتحدث عنها الفقهاء هي ما اصطلح الناس اليوم على تسميته بالنظافة أو التنظف، بمعنى إزالة النجاسات الظاهرة. لو الإنسان مثلا على ثوبه مثلا بقعة من البول، فلا شك أنه يحتاج ينظفها، فهذا كذلك يسميه الفقهاء طهارة. هذه الطهارة طهارة حسية، نظافة حسية، بمعنى أنها تزيل قذرا حسيا. عرفتم الفرق بين الوضوء والغسل والتيمم الذي هو رفع للحدث وهو طهارة للقلب وتهيئة للوقوف بين يدي الله، وبين إزالة النجاسات والقاذورات من بدن الإنسان كيف؟ في الاستنجاء وإزالة للنجاسة من بدنه، أو إزالة النجاسة من ثوبه إذا أصاب الثوب مثلا دم الحيض مثلا، أو أصاب الثوب الدم المسفوح، أو أصاب الثوب بول أو غائط، هذا يطهر. أو تنظيف المكان، بقعة الصلاة، هذه كلها تنظيفات. فالطهارة يراد بها هذا وهذا. ما هو الأهم منهما؟ الأهم منهما الطهارة الأولى، طهارة الوضوء والغسل والتيمم، لذلك سنبدأ الحديث عنها. ووجوبها في الصلاة أقوى، لذلك جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وشرع الله سبحانه وتعالى الوضوء والغسل، وشرع لهما بديلا وهو التيمم. أما التنظف من النجاسات الحسية فهذه وجوبها أقل، ليس الوجوبان برتبة واحدة، لا، هذه وجوبها أقل وأضعف. فإنسان مثلا قد يصلي وفي ثوبه مثلا النجاسة ناسيا، فتصح صلاته. إذا أو يصلي وفي حذائه نجاسة فتصح صلاته، وإذا تذكر في أثناء الصلاة نقول له اخلع حذائك وأكمل صلاتك. لكن لو أن إنسانا لم يتوضأ ناسيا، بعد الصلاة تذكر أنه صلى بغير وضوء، وش نقول له؟ نقول ارجع فتوضأ واعد الصلاة. إذن هذا دليل على أن وجوبها وجوبها وجوب قوي، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن اتضح لنا هذا؟ طيب، فاستفتح بسم الله باب الوضوء. باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. الوضوء الوضوء والغسل والتيمم تحتاج إلى نية. لماذا؟ لأنها عبادة. طيب إزالة النجاسات والقاذورات هذه تحتاج إلى نية؟ لا تحتاج إلى نية، لأن هذه من العادات. فأضرب لكم مثلا، لو أن إنسانا مثلا كان يلعب الكرة، فبعد لعب الكرة كانت يده مغبرة، وجهه مغبر كذا، فغسل يديه، غسل وجهه ثم يديه، ثم بعد أن غسل يديه سمع الأذان فقال خلني أكمل، مسح رأسه وغسل رجليه، خلني أكمل وضوء ما دام جاء الأذان. نقول لا، ما في خلني أكمل وضوء، هذا الغسل الوجه واليدين أول ما هو بوضوء، ما هو بعبادة، هذا كان بس نظافة من الغبار. لازم تنوي العبادة، هذه عبادة، الوضوء عبادة. لو أن إنسان مثلا خرج من المسبح كان يسبح مثلا يتسبح ولعب يعني يلعب في المسبح وكذا وخرج، ثم سمع الأذان قال خلاص بعتبر سباحتي ذيك الأولى بعتبرها غسل من الجنابة. نقول لا، ما في غسل من الجنابة، لازم تنوي الغسل من الجنابة وأنت في المسبح، ما تعتبرها اللي قد راحت، لا، لأن هذه عبادة، لابد أن تنوي التعبد لله سبحانه وتعالى. طيب لو جاء شخص على ثوبه أو في ثوب من الثياب نجاسة مثلا، فجاء الطفل فرمى هذا الثوب في الغسالة فتنظف، ما في لا نية ولا شيء، ولا واحد كب عليه موية بدون نية وذهبت النجاسة، هل نقول لا لابد من نية غسل النجاسة من الثوب؟ نقول لا، هذه نجاسة حسية لا يعتبر لها النية، يعني ليست من التعبدات وإنما هي من العادات. فلو زالت وأن تعلم ولا وأنت ما تعلم، أزالها مسلم ولا كافر، صغير ولا كبير ولا طفل، ما تفرق، أهم شيء أنها تزول. أما الوضوء لا، لابد أنك تنوي وتريد الوضوء، تريد التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الوضوء. واضح أيها الإخوة؟ إذن لذلك يقول المصنف لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه النية. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، طيب الآن المصنف قاعد يذكر صفة الوضوء، يقول بسم الله يغسل كفيه ثلاثا، طيب ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، نعم، ثم يغسل وجهه ثلاثا، لا يجمع بينهما بغرفة، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاثة، نعم، كيف يعني يجمع بين الوضوء والاستنشاق بغرفة واحدة، نصفها يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، نصفها للفم ونصفها للأنف، نعم، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. طيب هذا حد الوجه طولا وعرضا، من منابت شعر الرأس هنا هذه، والوجه هو ما تحصل به المواجهة، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن أصول الأذنين هذه، من الأذن هذه حتى الأذن هذه، وهذه المنطقة اللي هي بين الأذن واللحية أحيانا ينساها بعض الناس، اللي أحيانا الإنسان يكون ملتحي يكون وراء لحيته في يعني فراغ ثم الأذن، أحيانا ينسى بعض الناس هذا، لا ينبغي أن يتنبه أنه الحد الشرعي الوجه أن يغسل، أن يغسل إلى الأذن، أن يغسل إلى الأذن، نعم، لأن بعض الناس بس يمسح كذا ويترك، هذه هي المنطقة التي بين لحيته وأذنه، نعم، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. في بعض الناس لحيته خفيفة يعني تظهر منها البشرة، فهذا يغسل البشرة، ولا بد أنه يعني لا يمنع شعر اللحية، لا يمنع وصول ماء البشرة، لأن لحيته، لأن بشرته ترى، وبعض الناس لحيته كثيفة لا ترى منها البشرة، سلمت يا أخي جزاك الله خير، بعض الناس لحيته كثيفة لا ترى منها البشرة، فهذا يخلل اللحية ولا يحتاج أن يوصل الماء إلى الباطن، نعم، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. أحسنت، المرفق داخل في الوضوء، داخل في الغسل اليدين، المرفق هذا داخل، فيدير الماء على مرفقه، يدير الماء على مرفقه، ويكون غسل اليدين من المرفق إلى فين؟ إلى آخر الكف، بعض الناس لأنه غسل كفيه فإذا جاء الوضوء بعد ذلك غسل اليدين يغسل بس من المفصل، لا، الغسل من الكف من أطراف الأصابع إلى المرفقين، واليد الأصابع هذه والمرفقان داخلان في الغسل، نعم، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. أي نعم، بمعنى أنه يبدأ باليدين، وهذا يعتبر مرة واحدة، يبدأ بالمقدم الرأس يردها إلى آخر الرأس ثم يردها إلى أول الرأس، هذا يعتبر مرة واحدة، ثم يدخل أصابعه السباحتين هذه في أذنيه ويدير الإبهام على الأذنين، نعم، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، نعم، ويخلل أصابعهما، ثم ينظر نظره، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إيه نعم، إذا إنسان قال هذا الدعاء سواء رفع بصره إلى السماء أو لم يرفع بصره إلى السماء، المهم أنه يقول هذا الدعاء، وإن ألحقه بقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطهرين فهذا كذلك إن شاء الله حسن وزيادة خير، ورد في بعض الروايات، نعم، والواجب من ذلك النية، والغسل مرة مرة ما خل الكفين ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. طيب إذن كأن المصنف رحمه الله يقول الفروض سبعة، أربعة أعضاء ثلاثة يجب غسلها والرأس يجب مسحه، هذه كم فرض؟ هذه أربعة فروض، النية هذا واجب أو شرط أو فرض لا نختلف في الأسماء، والترتيب بمعنى أن يأتي بها على الترتيب الذي جاء في الآية الشريفة الكريمة، والموالاة بمعنى أنه لا يفصل بين هذه الأعضاء بفاصل طويل، بعض الناس ربما مثلا غسل وجهه ويديه بعدين جاءه جوال اتصال فانشغل بالاتصال هذا ربع ساعة ثم رجع مرة ثانية يمسح رأسه، نقول لا، لو أنه اتصال يعني كلمة ورد غطاها ما في مشكلة تكمل، لكن إذا صار طويل هذا الاتصال ارجع فأعد الوضوء. ليش؟ لأن الموالاة لم تحصل، لأن الموالاة لم تحصل. نعم. والمسنون التسمية، هذه مسنونات الوضوء التسمية. وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. إلا أن يكون صائما. لماذا يحذر الصائم من المبالغة؟ المبالغة في المضمضة أخف، لأن الإنسان غالبا يتحكم في المضمضة وفي دخول الماء، لكن المبالغة في الاستنشاق أخطر. مبالغة في الاستنشاق، لأن الإنسان إذا بالغ في الاستنشاق لا يتحكم فيما يدخل إلى جوفه من الأنف، لكن من الفم الأمر أيسر، يعني يستطيع أنه يتحكم في هذا الأمر. نعم. نعم. وتخليل اللحية والأصابع ومسح. تخليل اللحية قلنا إذا لم تكن، إذا حطوا هذه إذا لم تكن كثيفة، أما إذا كانت كثيفة فإيش؟ عذرا، إذا لم تكن، إذا لم تكن خفيفة، لكن إذا كانت خفيفة ترى البشرة منها، فهذا معناه إيش؟ يجب أن يوصل الماء البشرة. نعم. مو بسنة. نعم. ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاثا ثلاثا وتكره الزيادة عليها، يعني لا يزيد على ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس لله وتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث، فلا لا يزيدن أحد على لا يزيدن أحد على الثلاث. نعم. والإسراف في الماء. نعم. ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، باعتبار أن الوضوء مما يشرع له السواك، ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض أحكام السواك. نعم. يسن السواك. ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويستحب في سائر الأوقات، يعني دائما السواك، دائما السواك مستحب، لكن في هذه الثلاث المواطن يتأكد، يتأكد عند القيام من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند الصلاة. نعم. ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. يعني الصائم بعد الزوال، المصنف رحمه الله كان يعني يقول أن الصائم بعد الظهر لا يتسوك، لأنه هذا السواك ربما يزيل رائحة الخلوف من فم الصائم. صحيح والله، أنه يتسوك في كل وقت سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. نعم. باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق. من تخفيف الله سبحانه وتعالى على الناس في غسل القدمين أن شرع مسح الخفين، مسح الخفين لمن كان قد لبس هذين الخفين على طهارة. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين كما جاء في حديث المغيرة، لكن هذا المسح له ضوابط وله شروط سيبينها المصنف رحمه الله تعالى. هل أفضل للإنسان أن يمسح على خفيه أو أن يغسل رجليه بالماء؟ نقول الأفضل لو أن يترك على حالها، إذا كان قد لبس الخفين على طهارة أو الجوربين أو الجزمة أو غيره لبس على طهارة فيمسح عليها، يعني ما يحتاج أنه يخلعها يقول لا الوضوء أفضل. وإذا كان الإنسان رجله مكشوفة فيغسلها، ما يحتاج أنه يلبس خفين ويقول المسح أفضل، فالأفضل بقاء القدم على حالها. نعم. طيب، ما هو الذي يمسح؟ ما الفرق أول شيء بين المسح والغسل؟ وش الفرق بين مسح الرأس وغسل الوجه؟ وش الفرق بين غسل القدمين والمسح على الخفين؟ وش معنى مسح وغسل؟ وش معناها؟ وش الفرق بينها؟ ها؟ لا، وش الفرق بين المسح والغسل؟ الغسل أنت قد تعمم والمسح قد تعمم. ها؟ الغسل فيه؟ ها؟ أيوة، الغسل هو جريان الماء على العضو، يعني لازم يجري الماء على العضو. المسح هو إمرار اليد مبلولة، ما يجري الماء، يعني تبل يدك ثم تمسح، لكن الغسل لا، لابد أن تأخذ الماء تحمله بكفك وتصب صب على يدك، يعني لازم الماء يجري، هذا معناه غسل، واضح ولا لا؟ هذا معناه غسل. المسح ما يجري الماء، ضع الماء في يدك ثم انفضه من يدك، خلاص صارت يدك الآن مبلولة، تمسحها على اليد أو تمسحها على الخف أو تمسحها على، هذا اسمه مسح. إذن عرفنا الفرق بين المسح والغسل. طيب، بعض العلم ومنهم المالكية رحمه الله تعالى يقولون لا، الغسل هو جريان الماء على العضو ولازم تدليك بعد، يزيدون إيش؟ التدليك. وش الفرق؟ الشيخ المصنف رحمه الله الموفق المقدام ما يشترط التدليك، يقول التدليك هذا سنة إذا جاء الحمد لله، وما جاء فقد تم الوضوء بدونه. الفرق مثلا، أنا أضرب لكم مثال، بعض الناس اليوم مثلا ما يحب أنه يرفع رجله على المغسلة هذه، فيقوم يأخذ شطاف الماء هذا ويغسل به رجله وهو قائم، يعني ما ينزل يدلك، لا هو قائم، فيغسل قدمه مثلا في الحمام، يغسل قدمه وهو قائم بالشطاف هذا. أو إذا شفتم أنتم بعض الأجهزة ربما الإنسان يضع فيها قدمه كذا، يضغطها كذا فصب الماء عليها، إذا شفتم بعض الأجهزة التي يعني صنعت السنتين الأخيرة هذه لكبار السن، فجعلوا بعض الأجهزة تحط في الحمامات، تحط فيها قدمك وتضغط عليها فيخرج منها ماء، يعني أنابيب ماء تصب على القدم. فهذه على رأي المصنف رحمه الله صحيح إن شاء الله، ما في أشكال. ليش؟ لأنه يجري الماء على القدم، يجري الماء على القدم. لو أن إنسان مثلا وضع رجله في المسبح كذا وطلعها، خلاص هذا كافي على رأي المصنف رحمه الله. لكن على طريقة المالكية يقول لا، عشان تصبح غسل لازم أنك تدلكها، يعني لازم أنك إيش؟ تنحني كذا وتدلك القدم. والصحيح والله تعالى ما ذكر المصنف أنه جريان الماء على العضو كافي، فلذلك لو أن الإنسان غسل قدمه بالشطاف فقط كذا وهو واقف لا بس، هذا كافي إن شاء الله تعالى في الغسل. والدلك شيء إضافي زائد على الغسل. طيب، المصنف يقول المسح الآن على الخفين، الأصل هو غسل الرجلين، هذا الأصل. طيب، إذا كان الإنسان عليه خف من تخفيف الشريعة، يعني لابس الجزمة مثلا المعاصرة اليوم هذه أو الشراب، ما يلزمه، كان قد لبس على طهارة، ما يلزمه أنه يخلعها ثم يغسل قدمه، لا، وإنما يكفيه أن يمسحها على الخف أو الجورب أو الجزمة أو الشراب. نعم نعم. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، يعني كأن المصنف يقول لازم تكون جوارب صفيقة يعني ثقيلة هذه، وكأنه عنده أنه الشرابات الخفيفة هذه، بعض الشرابات خفيفة تشف في القدم، كأنه لا يرى أنه يمسح عليها. المهم المسح عليها والله تعالى أنه جائز لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، من مسح عليها فلا بأس ومن تركها فلا بأس. نعم. والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما، لاحظ قال في الطهارة الصغرى، يعني في الغسل، هل يجزئ الكلام هذا؟ ما يجزئ، لازم يخلعها ويغتسل من الجنابة. نعم. والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى، في الطهارة الصغرى، إذن في الوضوء. نعم. يوما، يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، هذه حدود المسح على الخفين، ثم بعد ذلك لا بد أن يخلع الخف ويغسل القدم. نعم. من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، يعني كأن المصنف يحتسبها من أول حدث بعد اللبس. نعم. ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. اي نعم، المصنف رحمه الله هذه مسألة يرى أنه إذا خلع الإنسان الخف أو الجورب تبطل طهارته، أو إذا انقضت المدة تبطل طهارته. الصحيح والله تعالى أنه لا تبطل طهارته، تبطل طهارته بالحدث بمبطلات الوضوء. كيف يعني على طريقة المصنف؟ يقول خلاص إذا خلع الخف خلاص الآن صار محدث، نقول لا هو باقي طاهر عادي حتى يحدث. طيب هل يجوز له أن يرجع يلبس ويمسح؟ نقول لا خلاص ما دام خلعه لا، لكن طهارته باقي، هو باقي طاهر ما أحدث. يعني مثله مثل إيش؟ مثل من مسح على رأسه. طيب بعد ما يمسح على رأسه حلق شعره، هل نقول خلاص الآن راحت طهارتك؟ ما راحت طهارته، باقي طهارته موجودة. فهو إذا خلع الخف نقول طهارتك باقية، واضح ولا لا؟ مثل الإنسان الذي يحلق شعره نقول طهارتك باقية. طيب إذا انتهت المدة هل تبطل الطهارة؟ نقول لا ما تبطل الطهارة، لكن خلاص ما عاد تمسح، لكنك طاهر حتى تحدث. واضح الفرق بين الرأي هذا؟ اي نعم. وش كان سؤالك تقول؟ خلاص إذا انتهت المدة ما عاد تمسح، بعد انتهاء المدة الطهارة باقية لكن ما عاد تمسح. يعني كأن هذا التوقيت ما هو توقيت للطهارة، وإنما توقيت لماذا؟ للمسح، فترة المسح. فإذا انقضت المدة ما عاد تمسح لكن الطهارة باقية. نعم. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيم، من مسح مسافرا ثم أقام فإن مسحه مسح مقيم. يعني لو إنسان قال بدأ فمسح وهو مسافر ثم أقام، يقول خلاص هل أنت مسحك يوم وليلة؟ قال نعم تجاوز يوم وليلة، يقول خلاص إذا انتهى الفترة في حقك. أي نعم. ومن مسح مقيما أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. أي نعم. هذا رأي المصنف، يقول أنه إذا كان مقيم بدأ مقيم يوم وليلة المدة المحددة له، قبل لا تنتهي اليوم وليلة سافر، فهل يمدد؟ يقول لا ما يمدد، خلاص لو يوم وليلة ما دام بدأ يوم وليلة يبقى يوم وليلة، كأنه ما يعطي رخصة المسافر إلا إذا ابتدأ مسافرا. واضح رأي المصنف رحمه الله؟ أنا لا بأس، الصحيح والله تعالى أنه سواء ابتدأها مقيم أو مسافر له رخصة المسافر إذا سافر، يعني لو أبغى لو أراد أنه يكمل لا مانع من هذا إن شاء الله تعالى. نعم. باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه في حال المسح مسافر. نعم. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، ومن شرط المسح على جميع، يعني جاء في بعض الأحاديث أن سلم مسح على العمامة، مسح على العمامة. ما معنى المسح على العمامة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خلع عمامته ومسح برأسه، لا، وإنما أبقى العمامة على رأسه ومسح عليها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. طيب إذا ما هي الشروط التي صفيت عندنا في المسح على الخفين؟ نقول أن يكون قد لبسها على طهارة، أو العمامة أن يكون قد لبسها على طهارة. الأمر الثاني أن يكون ذلك في الطهارة الصغرى. نعم. وأن يكون في الوقت المحدد يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليلهن للمسافر. هذا المسح هو المسح الاختياري، هذا المسح، المسح على العمامة، المسح على الخفين أو الجوربين، هذا مسح اختياري، إن شاء أن يفعله فعله، وإن شاء أن ينزع ينزع ويلبس. طيب هناك مسح إجباري لا يسع الإنسان إلا ذلك، وهو الجبيرة. الجبيرة هذا مو باختيار، هذا الإنسان وضعت مثلا في يده اضطرارا، مو باختيارا، من يضع الجبيرة إلا الكثير، فيضعها في يده، فهذا مسح إيش؟ مسح إجباري. طيب هل نطبق ضوابط المسح الاختياري على المسح الإجباري؟ نقول لا ما نطبقها، لأن هذه مو أصلا باختياري وضعها. يعني لو جاء واحد وقال تعال يا أخي أنت ما دام أنك مقيم في بلدك ترى بعد يوم وليلة، أغلق عنا الصوت هذا، لازم بعد يوم وليلة تفك الجبيرة هذه وتحط تغسل وبعدين تحطها مرة ثانية، ما هي مشقة هذه من الإنسان ما كلف بها. أو يقول، يسأل سؤال يقول هل أنت لبست الجبيرة هذه على طهارة أو وضعت الجبيرة لها على طهارة؟ قال يا أخي أنا كنت محدث ومثلا طحت ولا سقطت وكذا وشالوني على المستشفى وجبروني ما توضيت، وش نقول؟ نقول لا لازم تفكها وتتوضأ وتضعها مرة ثانية، يقول لا، هذا شيء إجباري اضطراري. فلذلك لا نطبق ضوابط المسح الاختياري على هذا المسح الإجباري. واضح إخواني الكرام؟ ويجوز المسح على الجبيرة، ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلا أن يحلها، إلا أن يحلها، يعني مو بثلاثة أيام ولا يوم وليلة، إلى أن يحلها، مثلا جلسة أسبوع مثلا. نعم. إلى أن يحلها، والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. يعني هذا رأي المصنف رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم، وهو رواية قوية في المذهب، يرى أن المرأة كذلك تمسح على الخمار إذا شدته من تحت دقنها. نعم. اللصقة التي توضع الجرح، هذا هل الإنسان يمسح عليها؟ لا، يغسلها. متى يعني الإنسان ينتقل للمسح ويترك الغسل؟ إذا كان الغسل يضر العضو، إذا كان الغسل يضر العضو. المهم احنا سوف نترك الأسئلة لاحقا. هذا يا إخواني الكرام. طيب، نعم. باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال. وهذا متفق عليه، الخارج من السبيلين لا شك، البول الغائط ناقض من نواقض الوضوء. نعم. والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، الخارج النجس من غيرهما، من غير يعني مخرج البول الغائط. وهذا أحيانا بعض الناس يصلح قسطرة يخرج البول بها مثلا من الأمعاء من خلال قسطرة معينة، فهذا خلاص يعتبر ما دام بوله غائط فهذا كذلك يعد ناقضا من نواقض الوضوء. نعم. وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. طبعا النوم اليسير اللي هو أن يخفق رأس الإنسان وهو لا زال يشعر بنفسه، هذا إن شاء الله لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. جاء في حديث أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء الآخرة وتخفق رؤوسهم ثم يقوموا للصلاة ولا يتوضؤون، تخفق رؤوسهم مع الإنسان إيش؟ ينزل رأسه. لماذا النوم يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء؟ لأنه مظنة للحدث، وليس لكونه في نفسه ناقضا، وإنما لأنه مظنة الحدث. لذلك إذا كان الإنسان يشعر بنفسه وكان يسير ما غاب تماما فهذا إن شاء الله تعالى لا يعد ناقض الوضوء، لكن إذا غاب الإنسان فإن هذا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. نعم. ولمس الذكر بيده، ولمس امرأة لشهوة. طيب، هذان الناقضان اعتبره المصنف رحمه الله تعالى من نواقض الوضوء، أخذا من قوله سبحانه وتعالى: أولى مسهم النساء، ولمس الذكر أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وفي الحقيقة لا يوجد دليل صحيح صريح على النقض بهما. أولى مسهم النساء الظاهر والله تعالى من معناها الجماع، أن معناها الجماع، والجماع موجب للغسل أو التيمم عند عدم الماء، وليس المراد به أي لمس للمرأة بشهوة أو بغير شهوة أنه يعد ناقض الوضوء. عند الشافعية رحمه الله تعالى يعتبرون أي لمس المرأة ينقض الوضوء حتى لو كان بدون شهوة، أي لمس لأي امرأة يعني محرم ولا غير محرم فخلاص يعد ناقضا للوضوء. الصحيح والله تعالى ليس ناقضا. وقد جاء في بعض الأحاديث أن المسلم كان يقبل أهله عائشة رضي الله عنها ثم يخرج الصلاة ولا يتوضأ. كذلك لمس الذكر بيده جاء في بعض الأحاديث، والمعروف فيه الخلاف بين حديث بشرى وحديث طلق، جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بضعة منك. فلذلك الظاهر والله تعالى كلا الأمرين هذين ليس ناقضين للوضوء. مما يؤكد هذا الأمر أن هذين الأمرين يكثر حدوثهما، فلو كانا ناقضين للوضوء لنقلا نقلا إجماعيا صحيحا متواترا، لأنه يكثر حدوثه، ليس حدوثهما أمرا نادرا. بل الإنسان يمس مثلا امرأة ولا زوجه ولا أخته كثير، و كذلك مسه لبدنه ومنه الذكر كثير. هذا أن الإنسان مثلا في غسله أو في قيامه أو في لبسه أثناء لبسه مثلا للسروال أو شيء من هذا كثير، هذا يحصل. فلذلك إذا كان ناقض كان ينقل ويشتهر ويعرف، ما يثبت فيه حديث ضعيف أو تأويل بعيد للآية ولا ينقل هذا عن أصحاب النبي الكريم بشكل متواتر ومعروف. نعم، لذلك الصحيح والله تعالى أنه ليس ناقضين للوضوء. نعم. والردة عن الإسلام، أعاذنا الله وإياكم من الردة عن الإسلام، لا شك أن هذه ناقضة الوضوء ناقضة للدين يعني هذه. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى عافينا وإياكم. نعم. وأكل لحم الجزور، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. قيل فنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. طيب، الآن انتهى من نواقض الوضوء ويبغى يذكر بعض القواعد المهمة. إذا صفي عندنا من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل والنوم والغائط والبول. نعم. ومن تيقن الطهارة، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. يعني إنسان قال أنا توضأت ولكن أشك هل أحدثت ولا لا، نقول أنت متوضأ. قال أنا أحدثت ولكن شاك هل توضأت ولا لا، نقول أنت محدث. واضح ولا لا؟ نعم. باب الغسل من الجنابة، هذا النوع الثاني من أنواع الطهارة، النوع الثاني من أنواع الطهارة. نعم، الطهارة الكبرى الغسل من الجنابة. نعم. باب الغسل من الجنابة، والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق وهو الماء الدافق. طيب، هذا الموجب الأول، خروج المني دفقا، خروج المني دفقا بلذة، هذا موجب للغسل. المني هو الماء المعروف يخرج من الرجل والمرأة، ويختلف عن المذي، المني بالنون يختلف عن المذي بالذال. ما الفرق بينهما؟ المني بالنون يعتبر نهاية الشهوة وفورتها، المذي بالذال يعتبر بدايتها. والمني بالنون ينهك البدن، وبالذال المذي لا ينهك البدن. المني بالنون يوجب الغسل، والمذي بالذال يوجب الوضوء، المذي بالذال يوجب الوضوء. نعم. والتقاء الختانين، طبعا خروج المني إما حال جماع الإنسان لأهله أو في حال نومه، في حال نومه. والتقاء الختانين، التقاء الختانين المراد به الجماع، المراد به جماع الإنسان لأهله. فلو جامع الإنسان أهله ولو لم ينزل فإن هذا يعد موجبا للغسل. نعم. والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. إذن هذا أن يعمم البدن كاملا بالغسل، هل يجب ترتيب فيه مثل الوضوء؟ ما يجب فيه ترتيب مثل الوضوء، الوضوء يجب فيه ترتيب أعضاء أربعة، أما الغسل ما يجب فيه ترتيب. فلو غسل رجله ثم رأسه ثم قدم ما في مشكلة، أهم شيء أنه يعمم البدن كاملا بالنية، يعني لابد أن يكون ناويا، لابد أن يكون ناويا للغسل من الجنابة. لو إنسان مثلا تسبح في المسبح ثم خرج وتذكر أن عليه جنابة وقال خلاص قد سبحت، نقول لا ما يكفي، لازم تكون حين الغسل ناويا أن هذا لرفع الجنابة. نعم، أن هذا حدث لرفع الحدث. وتسن التسمية وأن يدلك بدنه بيديه ويفعل كما، هذه مسنونات. طيب، والأكمل أن يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته ميمونة سيذكره المصنف. نعم. ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه ولا يجب نقض الشعر. إذن هذا هو الغسل الكامل المستحب، الإنسان يفعل هذا. نعم. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، يعني لو أن المرأة مثلا هل يجب عليها أن تنقض ظفيرتها مثلا؟ لا، وإنما تروي أصول الشعر فقط بالماء. نعم. وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما أحسنت، يعني لو أن إنسان أتى أهله ثم بعد ما جاء أهله مثلا دخل الحمام وبال ثم بعد ذلك اغتسل، هل الغسل هذا يكفي عن الحدث الأصغر والأكبر؟ نعم، الغسل طهارة كبرى يدخل فيها الطهارة الصغرى، يدخل فيها الطهارة الصغرى، نعم، سواء نوى الطهارتين أو نوى الطهارة الكبرى، سواء نوى الطهارتين أو نوى الطهارة الكبرى، لأن الطهارة الصغرى تدخل تبعا، مثل الطواف، طواف الإنسان لو أجل الإفاضة ليكون مع الوداع مرة واحدة طواف واحد، فيدخل الطوافان طواف الإفاضة وطواف الوداع. كذلك لو أن الإنسان سنن سنة الفجر تدخل فيها تحية المسجد تبعا، هذا يعني مبدأ عند أهل العلم وله ضوابط وشروط، اللي هو تداخل العبادات، متى تتداخل العبادة ومتى لا تتداخل. نعم نعم، المستحب أن يغتسل مثل ما ذكرنا غسل ميمونة رضي الله تعالى عنها، وهو غسل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يغتسل. نعم، وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدني أجزأه عن جميعهما، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. طيب، باب التيمم، هذا الطهارة الثالثة. نعم، وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. عمار رضي الله تعالى عنه أصابته جنابة في سفر، ففهم من التيمم أن التراب بديل عن الماء، أنه لابد أن يعمم بدنه بالتراب، مثل ما هو واجب في الغسل في الغسل والجنابة أن يعمم بدنه بالماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب يديه ضربة واحدة ثم مسح بهما وجهه وكفيه صلى الله وسلامه عليه. فهذا التيمم. إذن التيمم فيه عضوان، الغسل من الجنابة جميع البدن، الوضوء فيه أربعة أعضاء، الطهارات الثلاث هذه مشترطة في الصلاة، وجمعتها الآية الشريفة الكريمة في سورة المائدة. واضح أيها الأخوة الكرام، هذه أصل التطهر والتهيئ للصلاة، هذه الثلاث الطهارات. نعم، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. لا بأس، وإن كان الأفضل دائما الإنسان يقتصر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء لعدمه أو خوف الضرر، أحدها العجز عن استعمال الماء لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو عواز إلا بثمن كثير. هذه كلها يعجز الإنسان فيها عن استعمال الماء، عدم الماء، لا يوجد ماء، أو يخاف الضرر باستعماله لمرض، ممنوع من الطبيب أنه يستعمل الماء، هذه يعني أحيانا الإنسان قد يصيبه مثلا شيء في جلده أو شيء يمنع الطبيب من استعمال الماء، أو برد شديد، البرد الشديد الذي يمرض الإنسان فيه استعمال الماء، مو باللي يتعبه مثلا كذا، ولا بعض الناس يعني بس أنه يتنافض شوي، لا ما فيه تنافض، ما فيش، هذا واجب أنك تستعمل الماء، يعني ما هو بيترخص الإنسان يقول والله أنه البرد وكذا وأخاف أني أتنافض، لا تنافض، لكن إذا كان الإنسان بالفعل في البرد هذا قد يصيبه مرض باستعمال الماء، نقول إيش؟ نقول إذا انتقل إلى التيمم، وإلا إسباغ الوضوء على المكاره لا شك أنه من الكفارات ورفعة الدرجات، كما جاء في الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال. نعم، خوف العطش، كيف يعني خوف العطش؟ يعني الماء موجود لكن لا يريد أن يستعمله خوفا أنه يعطش، هذه سابقا في زمن المصنف وقبل زمن المصنف كانت مهمة. ليش؟ الناس كانوا يسافرون بالإبل وبالخيل وبالجمال ومشي على الأقدام يسافرون، وفين يحملون الماء؟ يحملون معهم مزادات ماء، يعني زوادة فيها ماء يحملونها، فنعم الماء موجود الآن لكن مثلا ما بيجي الماء مثلا إلا بعد 6 ساعات أو 7 ساعات يخاف على نفسه أنه يعطش هو أهله، فرخصت له الشريعة أن يتيمم ويحتفظ بهذا الماء لأجل الشرب. فضل الله الآن، فضل الله سبحانه وتعالى ونعمة الله سبحانه وتعالى، يعني نحن ما نشعر بهذه المسائل. الإنسان يسافر في الطائرة ويسافر بالسيارة، وبقالات اللي موجود تبيع الماء بفضل الله ما تعدي عليك أكثر من يعني 30 كيلو ولا 50 كيلو في سفرك إلا تجد محطة ولا محطتين وفيها بقالة وفيها ماء. فهذه المسائل ما هي بواردة عندنا اليوم، لكن سابقا الإنسان بالفعل كان يخشى على نفسه من العطش أو شيء من هذا، وربما أنها موجودة في غير هذه البلاد، البلاد التي تكون فيها مخوفة وتكون فيها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا نعمة الأمن وأن يحفظ علينا نعمة هذه النعم التي يعني نرفل فيها ولا نشعر بها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها علينا وأن يديمها علينا. أو خوفي على نفسي ومالي في طلبه، يعني لو ذهب يطلب الماء يخشى على نفسه أو على ماله. نعم. فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. طيب نعم. الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. هذا رأي المصنف رحمه الله تعالى، وصحيح ولا ما يشترط التيمم مثل الوضوء، التيمم مثل الوضوء أو الغسل يرفع الحدث. تيمم قبل الوقت أثناء الوقت كل هذا جيد، ما في إشكال إن شاء الله تعالى. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى جعله عدلا للوضوء. الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. طيب تفسير المصنف للنية أنه يقتصر به على ما فعله، وهذا مو بتفسير النية، بمعنى أنه ينوي التيمم مثل ما ينوي الوضوء. إذا الإنسان نوى الوضوء لصلاة الظهر هذا يكفي صلاة الظهر والنوافل، نوى الوضوء لنافلة هذا يكفي للنافلة والظهر، ما في مشكلة. النية المراد بها قصد العبادة، يعني أنه فعل هذا الفعل عبادة، وليس المراد بها أنه يقتصر بها على العبادة التي فعل لأجلها الفعل، لا. فذلك إذا تيمم لنافلة أو لفريضة فهذا إيش؟ يصلي به الفريضة والنافلة ويقرأ به القرآن ويطوف به، ما في إشكال. نعم. الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار ويبطل التيمم ما يبطل طهارته. طيب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، يعني أو بأي تراب، فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا، أي تراب يجزي إن شاء الله تعالى في التيمم. إذن صفي عندنا من هذه الشروط شرط النية بمعنى إرادة التيمم، وليس معناها أن الإنسان إذا صلى به فرضا لا يصلي به نافلة، أو إذا صلى به نافلة لا يصلي به، لا، إرادة التيمم هذا المراد بالنية. وعدم الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذه الشرطين هي الموجودة في القرآن الكريم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، هذا ظاهر، أي نواقض الوضوء أو موجبات الغسل فإنها تبطل التيمم، لأن التيمم طهارة بديلة عنهما فيبطل بمبطلاتهما، واضح هذا ولا لا؟ نعم. وخروج الوقت والقدرة على استعمال، خروج الوقت ليس ناقضا، خروج الوقت ليس ناقضا، هذه قد ذكرناها احنا في المسح الخفين، يعني خروج انتهاء المدة لا يعد ناقضا، وخروج الوقت هنا كذلك في التيمم لا يعد ناقضا. طيب القدرة على استعمال الماء، نقول نعم هذا يعد موجبا لاستعمال الماء. لماذا؟ لأن التيمم طهارة بديلة عن الماء، فإذا وجد الماء خلاص يعني انتهى الغرض من هنا. والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة، يعني لو وجد الماء في الصلاة نقول إيش؟ نقول اقطع الصلاة وتوضأ وصل. نعم. طيب الآن هذه الطهارات الثلاث اتضح لكم الآن، هذه الطهارات الثلاث قلنا هذه الطهارات التي تعد مشترطة، حتى الآن توقف ها؟ طيب هذه الطهارات التي تعد التي تعد شرطا، التي تعد شرطا لماذا؟ للصلاة. ووجوبها أقوى الوجوب. وهذه الطهارات هي الطهارة، قلنا رفع الحدث، رفع الحدث يعد شيئا معنويا، هي طهارة نعم حسية بالوضوء أو بالغسل أو بالتيمم بالماء أو بالتراب، ولكن المقصود منها رفع حدث معنوي. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع الطهارة، ألا وهو إزالة النجاسة وإزالة القذر. فخلونا نرجع إلى أول الكتاب. طبعا المصنف رحمه الله تعالى تكلم في باب المياه عن إيش؟ أحكام المياه الطاهرة التي تجزئ في الوضوء والغسل، والمياه التي لا تجزئ في الوضوء والغسل. خلونا نمهد بين يدي قراءتنا في باب أحكام المياه بتمهيد بسيط. المصنف رحمه الله تعالى تحدث عن أحكام المياه لماذا؟ لأن الماء هو آلة الوضوء والغسل، هو مادة الوضوء والغسل، صح ولا لا؟ هو مادة الوضوء والغسل. فلذلك تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام المياه. هل كل ماء يصح الوضوء والغسل به؟ الماء النجس الذي خالط مثلا البول أو النجاسة وتنجس، هذا ينجس الإنسان، مو بيطهر الإنسان، فهذا لا يصح الوضوء والغسل به، هذا ما فيه إشكال، صح ولا لا؟ طيب، الماء غير النجس، أي ماء غير نجس، هل يصح الوضوء والغسل به؟ المصنف رحمه الله تعالى قرر أنه بعض أنواع المياه غير النجسة أنه لا يصح الوضوء والغسل بها، فقال مو بكل ماء يصح الوضوء والغسل به. والصحيح والله تعالى أعلم أنه أي ماء ليس بنجس أنه يصح الوضوء والغسل به. إذن هذه المسألة الأولى، وهو الماء غير النجس هل يصح الوضوء والغسل به؟ الصحيح أنه كل ماء ليس بنجس يصح الوضوء والغسل به. المصنف يقول لا، يحذرنا من بعض أنواع المياه، يقول لا تستخدمها في الوضوء، وسنأتي إن شاء الله تعالى على كلامه. مثلا يقول إذا كان ماء قد توضأ به إنسان قبلك ورفع به حدث لا تستعمله أنت مرة ثانية، ما يرفع الحدث. والصحيح أن الماء المستعمل يرفع الحدث، مثل ما رفع حدث الأول يرفع حدث الثاني والثالث والرابع والعاشر، ما في إشكال. الماء الراكد أو الماء الجاري طالما أن الماء ليس بنجس فإنه يصح الوضوء والغسل به. طيب، إذن هذه المسألة الأولى التي تحدث عنها. المسألة الثانية قلنا الماء، أو عذرا، المسألة الأولى الماء النجس لا يصح الوضوء بالاتفاق. طيب، ما هو الماء النجس؟ ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهذا نجس. طيب، المصنف يضيف إلى هذا الماء النجس الذي تغير لونه وطعمه وريحه، يقول لا، إذا صار الماء قليل وله ضابط في هذا القليل أنه قرابة أقل ما هو ما كان أقل من 270 لتر تقريبا، فيقول إذا كان هذا الماء بهذا القدر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير. والصحيح والله تعالى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لأن النجاسة شيء حسي مشاهد. فلو كان عندك مثلا 100 لتر من الماء، عند المصنف تعتبر ماء قليل، فلو نزل فيها قطرة بول يقول لا خلاص هذه نجسة. طيب ما غيرتها؟ يقول ولو أنها ما غيرتها. واضح؟ والصحيح والله تعالى أن العبرة بالطهارة والنجاسة بالشيء الحسي المشاهد المعلوم بالنظر أو بالذوق أو بالشم، هذا المعتبر. لماذا؟ لأن النجاسة معنى حسي ليست كالحدث شيء معنوي، فإذا لم تحسها تراها أو تشاهدها أو كذا هذا معناه أنه ليس نجس. إذن كم فيه تقرير المصنف إلى الآن خالفنا فيه في أحكام المياه؟ قلنا تقريرين، في تقريرين اتفقنا عليها وفي تقريرين اختلفنا فيها. تقرير الأول قلنا إيش؟ الماء النجس هذا ما يجوز الوضوء ولا الغسل به، اتفقنا على ذلك. ما هو الماء النجس؟ اتفقنا أنه كل ما تغير لونه أو طعمه ورائحته من نجاسة فهو نجس. المصنف يزيد عليها إيش؟ يقول الذي يكون قليلا ولاقى النجاسة لو لم يتغير نجس. نقول لا، كل الماء قليل ولا كثير إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، إذا لم يتغير نجس ما هو نجس. طيب الماء غير النجس عند المصنف رحمه الله يقول في شيء يصح الوضوء به والغسل وفي شيء ما يصح. حين نقول كل ماء غير نجس، كل ماء لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، كل ماء غير نجس فإنه يصح الوضوء به والغسل به. واضح هذا ولا لا؟ يعني أنا أضرب لكم مثال، لو واحد يبغى يتوضأ من المسبح وفيه رائحة الكلور، هل يصح الوضوء به ولا لا؟ يصح الوضوء به، ما في مشكلة. لا، عند المصنف يقول لا ما يصح الوضوء به. وشو الماء الذي يصح الوضوء به عند المصنف؟ يقول الماء الباقي على خلقته اللي ما خالطه لا ولا شيء ولا كلور ولا استعمل، لا يقول هذا كله ما يصح الوضوء ولا تغير بأي شيء. لكن الصحيح أن نقول إيش؟ كل ما ليس بنجس فإنه يصح الوضوء والغسل به إن شاء الله. الماء الذي خالطه الصابون مثلا، بعض الماء يكون مخالطه صابون مثلا، فعند المصنف يقول لا هذا لا تتوضأ به ولا تغتسل به. لكن الصحيح أن نقول إيش؟ لا بأس بالوضوء والغسل به. إذن عندنا نقول كل ماء نجس فلا يجوز الوضوء والغسل به. ما هو الماء النجس؟ هو بالاتفاق ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. طيب والمصنف يزيد على هذا إيش؟ الماء القليل الذي لاقى النجاسة. واضح هذا؟ طيب هذا انتهينا من قسم النجس، جينا في قسم الطاهر. الطاهر هل كل ماء طاهر يصح الوضوء به والغسل؟ المصنف يقول لا، بعضها نعم وبعضها لا، قسمها فقال الذي يصح الوضوء والغسل به هذا نسميه طهور، وهذا الذي لا يصح الوضوء والغسل به نسميه طاهر. الصحيح أن كل ماء ليس بنجس أنه يصح الوضوء والغسل به. ما هو الدليل على هذا؟ قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. واضح؟ فلذلك إذا جاء ماء إنسان قد اغتسل قد توضأ به، جاءنا ماء إنسان قد توضأ به، نقول تعال مثلا لو جاءنا شخص وقال ما عندي إلا هذا الماء أتوضأ به ولا أتيمم، وش رأيكم؟ إذا قلتم من هذا الماء بحكم أنه مستعمل سابقا أنه ما يصح الوضوء به، معنى كأنك تقول تيم، صح ولا لا؟ مع أن الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء وهذا ماء. واضح ولا لا؟ يعني ما جاء في القرآن الكريم فلم تجدوا ماء أنه ما استعمل، لا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلذلك طيب الماء هذا اللي فيه شوية كلور، إنسان ما عنده إلا هذا الماء، تقول له تيمم؟ ما تقول له تيمم، تقول استخدم الماء هذا، ولا يجوز لك أنك تتيمم، بل يجب عليك استخدام هذا الماء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمم. إذن أهم شيء عندنا أنه ماء وأنه ليس بنجس، أنه ماء وأنه ليس بنجس. طبعا لو جاءنا واحد قال يا أخي ما حكم الوضوء بالماء الذي خالطه شاي؟ نقول إذا كان خالط الشاي مخالطة خفيفة ولكن هو اسمه ماء فهذا يجوز الوضوء به. لكن إذا صار شاهي طبخته وصار شاي هذا ما اسمه ماء، هذا اسمه شاي. واضح ولا لا؟ لكن لو أن مثلا واحد عنده سطل ماء ولا شيء وطاح فيه قطعة شاي كذا وطلعها ما في مشكلة تتوضأ به، مثل الكلور الخفيف أو شيء من هذا ما في مشكلة. لكن لا طبخه صار شاهي نقول هذا ما هو ماء، هذا أصلا ما يجوز الوضوء بقولا واحدا. إذن ما هو شرط الذي يتوضأ به أو يغتسل به؟ أن يكون ماء وأن يكون غير نجس، واضح ولا لا؟ وإذا عدم الإنسان هذا الماء فإنه ينتقل إلى التيمم، واضح أيها الأخوة الكرام؟ خلونا نقرأ باب المياه. نعم لا بأس إذا كان عليه مسمى الماء فلا بأس. نعم اكتبها لنا. نعم باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات ولا تحصل الطهارة بماء غيره، فإذا بلغ الماء طبعا فلا تحصل الطهارة بماء غيره، المراد طهارة الوضوء والغسل، لا تحصل بغير الماء طهارة الوضوء والغسل، والتيمم يحصل بالتراب. طيب أما إزالة النجاسات والقاذورات وغيرها فهذه إيش؟ هذه كذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الباب. المصنف يقول إن ما تطهر إلا بالماء، هذا موطن خلاف ثالث مع المصنف. الصحيح أنها تطهر بالماء وبالصابون وبالكلور وبالتايد وبالكلوريكس وبغيره، تطهر أي شيء يطهر ويزيل النجاسة الحمد لله يزيلها، ما يلزم فقط الماء فقط لإزالة النجاسة. الآن عندنا من المطهرات والمعقمات ما هو أبلغ من الماء في التطهير والتنظيف. أحيانا يكون عندك الثوب تغسله بالماء 10 مرات ما ينظف، لكن تغسله مرة واحدة بالصوابين هذه والمعقمات والمطهرات والكلورات هذه يطهر، صح ولا لا؟ إذن المعقمات والمطهرات اللي موجودة اليوم ربما أنها تفوق الماء في ماذا؟ في التنظيف، في التنظيف. ولكن في الوضوء والغسل لا يصح إلا الماء، ما يجوز إنسان يتوضأ بالشاي ولا بالقهوة، لا يجوز إلا الماء، واضح أيها الأخوة الكرام؟ نعم. فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. نعم. وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. طيب حنا نقول ما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، نقول لا، حتى ما سوى ذلك لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسة، كل الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسة. نعم. والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي، يعني بعض الناس يقدرها ب 300 لتر، بعضهم 270 لتر، يعني في هذه الحدود تقريبا، لكن احنا ما نحتاج اصلا قلتين ولا اقل ولا اكثر، احنا نقول اي ماء لو هو لتر ولا 1000 لتر اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسه فهو نجس، اذا لم يتغير فليس بنجس. نعم. وان طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. طبعا إذا غلب على اسمه، خالطه شيء فغلب على اسمه، خالطه الشاي فصار شاي، خالطه اللحم فصار مرقا، خالطه اللبن فصار لبنا، هذا ما هم ما هذا قطعا ما يجوز الوضوء به، لأن في هذا الحال لو أحد قال يجوز الوضوء ما كانه يقول يجوز الوضوء باللبن والشاي، ما حد يقول يجوز الوضوء به، واضح أيها الأخوة الكرام؟ طيب. وإذا شك في طهارة أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، يعني هذا يعني كما ذكرنا أنه فيه إشكال سواء استعمل أو ما استعمل، حنا عندنا أهم شيء هل يسمى ماء وليس بنجس، بس هذه السؤالين، هل يسمى ماء وهل هو ليس بنجس، يكفي. أما أن نسأل أسئلة ثانية، هل هو قد استعمل، هل هو خلط بشيء، هل هو كذا، هل تغير، ما نسأل الأسئلة الثانية. نعم. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. يعني مثلا إنسان قال في كم الثوب مثلا فيه نجاسة، نقول اغسل الكم القدر الذي تتيقن أنك تطهر به هذا الكم. طيب. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. نعم الأصح والله تعالى أن الإنسان يتحرى الطاهرة منهما ويتوضأ به. وهذا حقيقة المسألة هذه ترد على كلام المصنف أكثر مما ترد على تقريرنا، لأن المصنف أحيانا قد يحكم على بعض المياه بأنها نجسة وإن كان لا تتبين فيها النجاسة. فلذلك من مشى على طريقة المصنف قد يشتبه عنده كثيرا الطهور بالنجس. ليش؟ لأنه يقارن النجاسة بالمخالطة ولو لم يتغير، فما عنده معيار مشاهد محسوس، لا يقول حتى لو أنه خالطت النجاسة قبل يوم يومين، طيب الآن عنده ماء هنا وعنده ماء هنا وهذا خالطت النجاسة هذا ما خالطت ماء، يشتبه بعضها ببعض. لكن على الطريقة التي قررناها وهي أن معيار النجاسة معيار محسوس مشاهد يقل الاشتباه هذا أو يزول. واضح يا أخوة الكرام؟ نعم. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. أي نعم، حين أصلا ما يعني ما في فرق أصلا الطهور والطاهر ما هو، أي ماء ليس بنجس فإنه يصح الوضوء به. نعم. وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. يعني هذه طريقة المصنف رحمه الله تعالى، يقول أنه يصلي بعدد النجس. يعني لو مثلا إنسان عنده ثوبين أو ثلاثة ثياب أو أربعة ثياب مثلا وفيها واحد أو اثنين نجسة، فيقول لا بد أنك تصلي، لو أنك تتيقن أنه في واحد نجس معناه لازم تصلي صلاتين، واحدة بثوبين مختلفين، ولو عندك ثوبين نجس لا بد أنك تصلي ثلاث صلوات عشان تتيقن أنك صليت في ثوب طاهر، ثلاث صلوات بكل واحد بثوب. فالصحيح والله تعالى الإنسان يتحرى، والإنسان والله سبحانه وتعالى تعبدنا سواء كان باليقين أو بغلبة الظن، فالإنسان يتحرى ما هو الثوب النجس ويبعده ويصلي في غيره. نعم. وتوصل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. الكلب جاء فيه الحديث النبوي الشريف الذي جاء في رواه أبو هريرة رضي الله عنه، إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. بعض العلماء قال إن هذا لأجل النجاسة، وبعض العلماء قال إن هذا لأجل غير النجاسة. يعني بعض المعاصرين يقول أنه هذه ولوغ الكلب أن في ميكروبات معينة ما يزيلها الماء المجرد، وإنما تحتاج إلى التراب. هذا بعض الاكتشافات الطبية الحديثة. علوم من صدقت هذه الاكتشافات أو ما صدقت، الإنسان يجب عليه أنه يغسل هذا الإناء سبعا وأولاهن بالتراب، ثم بعد ذلك يستخدمه، سواء كان يعني لأجل النجاسة أم لأجل الميكروبات أم لأجل غيره ذلك، لأجل غير هذا الأمر. نعم. الخنزير والله تعالى ما ورد فيه مثل هذا، لذلك الصحيح والله تعالى من نجاسة الخنزير كغيرها من النجاسات، يعني ما يجب فيها التسبيع، وإنما نجاسة الخنزير كغيرها من النجاسات. نعم. ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث مرقية. طيب المصنف يقول لابد من غسل النجاسة ثلاثا، الصحيح والله تعالى من نقول يجب غسل النجاسة حتى تزول، زالت من مرة الحمد لله، من مرتين، من ثلاث، من خمس، من سبع، من عشر، أهم شيء أن القدر هذا يزول. واضح ولا لا؟ يعني لو أن إنسان مثلا تقدر أو أصاب وقع قطرة من مثلا البول أو شيء على الطاولة هذه خلاص وغسلها مرة الحمد لله، أو على الثوب مرة دارت الغسالة به مرة الحمد لله، فهذا كافي. نعم. فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي ويعفى عن النضح. ما هو النضح؟ احنا قد شرحنا أول المسح والغسل، وش النضح؟ أيوة اللي هو الرش. أي نعم. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل غلاما فبال عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فنضحه، نضح ثوبه ولم يغسله صلى الله عليه وسلم، يعني ما دلكه. هذا الصبي لم يأكل الطعام، وهذا دليل أن الصبي الذي لم يأكل الطعام إن نجاسته مخففة، بينما إذا كان أكل الطعام فإن نجاسته تكون أغلظ. نعم. وكذلك المذي. المذي كذلك جاء فيه النضح، وهذا والله تعلم لأجل مشقة التكرار، فلأجل هذا الإنسان ينضح مثلا السروال الذي أصابه المذي ويغسل ذكره ويتوضأ. نعم. ويعفى عن يسيره ويسير الدم. أي نعم، هذا من تيسير الشريعة. أي نعم، خلنا نكمل الباب. وما تولد منه من القيح ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس. اليسير، هذا ضابط اليسير، ما لا يفحش في النفس. طيب، إذن يعفى عن يسير المذي ويسير الدم، وبعض أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى يقول يعفى عن يسير النجاسات كلها، وهو ما لا يفحش، ما لا يفحش في النفس. نعم. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. مني الآدمي طاهر، وإن كان موجب للغسل، لكن هو في المني نفسه إذا أصاب السروال أو الثوب هذا يعد طاهرا، بمعنى أن الإنسان يفرك بيده ويصلي، ما يحتاج أنه يغسله غسلا أو غير ذلك، لا. طيب، المذي بالذال هل هو طاهر ولا نجس؟ نجس، نجاسة مخففة، ينضح نضحا. طيب، والبول أو دم الحيض هذا لا، يغسل غسلا، يغسل غسلا. ما يؤكل لحمه مثل إيش؟ مثل الإبل، مثل الغنم، فهذه بولها وروثها طاهر، بولها وروثها طاهر. فلو أن أصابت بدن الإنسان نقول لا بأس إن شاء الله تعالى، ما في إشكال. لو أن الإنسان صلى في مرابضها، مثلا إنسان في مرابض الغنم كنسها كذا وصلى فيها، نقول لا بأس. لماذا؟ لأن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. طيب، باب الآن إن شاء الله تعالى نكمله بعد الاستراحة اليسيرة، سوف نأخذ الاستراحة لمدة ربع ساعة، نكمل إن شاء الله تعالى بعدها باب الآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوة اللي كان عندهم سؤال لا مانع يأتوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. نلخص ما ذكرناه باب أحكام المياه، أن الماء الذي يتوضأ ويغتسل به، أول شيء الماء إذا تغير بنجاسة فهو نجس، والمصنف رحمه الله تعالى يزيد على ما تغير بنجاسة، يقول ما خالط النجاسة وهو يسير فإنه نجس. ونحن قد ذكرنا لا، أنه ما خالط النجاسة وهو يسير إن كان قد تغير بها فهو نجس، مثل ما ذكرناه، وإن كان ما تغير بها فليس بنجس. إذن هذا النقطة الأولى، وهو تعريف النجس أو ضابط النجس. طيب، غير النجس هو الماء الطاهر. عند المصنف رحمه الله تعالى بعض أنواع الطاهر لا تجزئ في الوضوء والغسل، وهي طبعا هذا كله تحت أقسام المياه، ما ليس بماء كالشاي والمرق وغير هذا لا يتوضأ بها قولا واحد، لكن نحن نتحدث عن ما يصدق عليه اسم الماء لكن فيه تغيرات طفيفة، فهذا إن كان قد تغير بنجاسة فهو نجس. طيب، إن لم تخالطه نجاسة أو يتغير بنجاسة فهذا الطاهر. المصنف رحمه الله تعالى يقول الطاهر بعضه يجزئ في الوضوء والغسل وبعضه لا، هذا يسميه طهور وهذا يسميه طاهر. طيب، ما هي الأشياء التي لا تجزئ في الوضوء والغسل؟ قال مثلا الماء المستعمل في رفع حدث، أو الماء الذي تغير بشيء طاهر كالكلور والصابون أو شيء من هذا، أو نقط فيه قطرات مثلا من الورد أو غيره، فعند المصنف أن هذه ما تجزئ في الوضوء والغسل، والصحيح أنها تجزئ. إذن هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في التطهير، المصنف رحمه الله تعالى يشترط في غسل أي نجاسة أن تغسل ثلاث غسلات منقية. قلنا الصحيح أنه أي نجاسة تزال بثلاث، أو بمرة أو بمرتين أو أربعة أو خمس، العدد غير معتبر. الأمر الرابع، المصنف قال إن النجاسات لا تزول إلا بالماء فقط، وقلنا إن النجاسات تزول بالماء وبغيره، أي مزيل كان، سواء كان كلوريكس ولا صابون ولا غيره، أي شيء مزيل للنجاسة فهو مجزئ إن شاء الله تعالى في إزالة النجاسة، لأن إزالة النجاسة ليست من الأمور التعبدية. طيب أنا سوف أضرب لكم مثلا الآن، فقط مثل تطبيقي معاصر. لو إنسان أصاب ثوبه نجاسة فوضع هذا الثوب في غسالة الملابس ولفت الغسالة هذه كم لفة وغسلت الثوب وخرج منها، ما شاء الله نظيف لأنه غسلها بالصابون والكلوريكس وموية، وأخذت لفة وبعدين غسلها أو لفتين ثم غسلها بعد ذلك بالماء الصافي التي أذهبت أثر الصابون والكلوريكس وغيره، ثم خرج هذا الثوب. وش رأيكم على طريقة المصنف وعلى الراجح الذي رجحنا؟ من يجيبنا؟ ها أحمد، وش على طريقة المصنف أول شيء؟ ها؟ أيوة، على طريقة المصنف يقول في مشكلة هنا، وش المشكلة؟ أول شيء ها؟ لا ما هو بالنية، ما يشترط النية المصنف، ها؟ إلا بالماء الطهور، أحسنت. وهذا الماء خالطه صابون وغيره فليس بطهور. وش الإشكال الثاني؟ ها؟ أنه نعم الغسالة لابد أنها تغسل ثلاث مرات، طيب وش الإشكال الثالث؟ ها؟ الإشكال الثالث والأهم عند المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الثوب أصلا أول ما يدخل في الغسالة يقول أن الماء هذا تنجس أصلا لأنه قليل، ف وصادف نجاسة، لأنه وش هو الكثير عنده اللي يزيد على 300 لتر، الغسالة فيها 7 لتر بس، فيقول أنه الماء تنجس. فالمشكلة حقيقة لا تقف عند هذا القدر، المشكلة أن الثياب كلها الثانية الباقية كلها تنجس لأنها وقعت في ماء نجس، فهمتم ولا لا؟ ليش؟ لأنه قال أن النجاسة الماء النجس هو ما خالط النجس فلو كان يسيرا. والصحيح والله تعالى أعلم أنه هذا الماء ليس بنجس، وأن هذا الثوب قد طهر سواء بمرة ولا مرتين ولا ثلاث، وأنه يطهر الماء والصابون والكلوريكس وغيره. واضح الفرق بين هذين الرأيين؟ إذن الماء النجس في حده في نوع من التوسع عند المصنف يزيد في الماء النجس، الماء الطهور الذي يطهر المصنف عنده نوع تضييق يقول ليس كل ماء طاهر يطهر أو يتوضأ به أو يغتسل به، وإنما بعض أنواع الماء. طيب إزالة النجاسة عند المصنف رحمه الله تعالى يشترط عنده نوع تضييق يقول لازم ثلاث مرات. طيب المزيلات للنجاسة المصنف عنده كذلك نوع تضييق يقول أنه لابد أن تكون بالماء، لابد أن تكون بالماء الطهور. والصحيح أنه الماء الطهور أو غيره كلها إن شاء الله تعالى لا إشكال فيها. إذن هذه أربعة مواطن أو أربعة موضوعات مهمة في باب المياه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ويعتني بالفروق بين المذهب وبين يعني ما ذكرته. اللي ذكرته هذا غالبا هو رأي الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو المفتى به يعني يفتي به طائفة من العلماء المعاصرين. نعم، باب الآنية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. طب المضبب يعني الإناء ليس ذهب ولا فضة، وإنما إناء نحاس مثلا، ولكن فيه مثلا تزيينات أو أنواع من مثلا الشطوب التي لحمت أو شيء من هذا بذهب أو فضة، يعني آنية الذهب والفضة، يعني أن تكون ذهب وفضة هي مادة الآنية، أو أن تكون من غيرهما ولكن الذهب والفضة مستخدمة ك يعني إلحاق لهما أو تضبيب لهما. الآنية وش المراد بالآنية؟ معناها الصحون، الملاعق، القدور، الكاسات، كل هذه آنية. نعم. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. طيب هذه نعم أكمل. استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. نعم. وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. طيب قبل ذلك، الآنية الأصل في الأواني أنها طاهرة، أواني البلاستيك، القدور، النحاس، الميلامين أو غيرها، هذه كلها طاهرة، هذا الأصل فيها. سابقا قبل البلاستيك والنحاس والميلامين وهذه الأشياء انتشرت، طبعا أكثر شيء الآن منتشر يمكن الأواني البلاستيكية وغيرها، قبلها الناس كانوا يتخذون أوانيهم من إيش؟ ها؟ من الفخار أو النحاس أو الحديد أو الجلود، أو الجلود كانت تستخدم مثلا لحفظ الماء، مثلا بعض الروايا الراوية الماء وغيرها. فلذلك المصنف احتاج أن يذكر هنا أحكام الجلود، ليش؟ لأنه كانت تستخدم بعض الأواني من الجلود، الآن ما عاد أحد يستخدم أواني الجلود هذه. تستخدم الجلود اليوم غالبا للزينة، للألبسة، للأحذية، للساعات وغيرها، تستخدم الجلود، استخدامها في الآنية قليل. لذلك يمكن أحكام الجلود يمكن بعضكم يستغرب يقول ليش وضعت في باب الآنية. المصنف رحمه الله يقول إن جلد الميتة نجس، معنى ذلك أنه ما يستخدم عنده كآنية إلا جلود المذكة، لازم أن تكون ذكيت، فإذا ذكيت يستخدم جلدها، يدبغ فتستخدم. والظاهر والله تعالى أعلم أن جلد المذكة كجلد الميتة، إذا دبغ فإنه يطهر ويستخدم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رآهم يجرون ميتة قال هل انتفعتم بإهابها، يعني بجلدها، بحيث أنه ينتفع به، يدبغ وينتفع به، هذا الجلود. الآنية الثانية التي فيها إشكال آنية الذهب والفضة، وهذه محرمة، وجاء فيها الحديث الصحيح لا تشربوا فينا الذهب والفضة، لا تشربوا فينا ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهذا لا إشكال فيها، والحديث الصحيح، بل جاء في حديث أم سلمة في الصحيح الذي يشرب فينا الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. إلا أنه قد ورد من هذه الآنية استثناء يسير، إذا كان الإناء مضببا بفضة يسيرة لحاجة، كان يكون قد انكسر أو شيء من هذا فتم لحامه بالفضة، فهذا إن شاء الله تعالى ما فيه بأس. وبعض أهل العلم يزيد على هذا يقول بشرط كذلك أو يكره أن يشرب أو أن يأكل من ناحية الفضة بحيث لا يلامسها، وهذا حسن يعني لا بأس به. طيب هذا النوع الثاني الذي فيه إشكال، النوع الأول الجلود، النوع الثاني المضبب أو الفضة آنية الذهب والفضة، النوع الثالث من الآنية اللي فيه إشكال إيش؟ أواني أهل الكتاب أو الكفار أو غيرهم. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول إن أواني أهل الكتاب أو آنية أهل الكفار إنه يجوز استعمالها. قال ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. فإذا علمنا نجاستها فحينئذ لا يجوز استعمالها، أما إذا لم نعلم نجاستها فإن حكمها حكم غيرها من الأواني. طيب غير هذه الثلاث من الأواني إيش؟ آنية مباحة. إذن الأصل في الآنية أنها مباحة، إلا هذه الثلاث يحتاج أن إيش؟ يعني نبحثها، أو فيها ما نقول أنها حرام، نقول فيها إشكال. الذهب والفضة حرام، آنية أهل الكتاب قلنا أو الكفار وغيرهم الأصل أنها مباحة ما لم تعلم نجاستها، يعني كأنها تعامل معاملة آنية المسلمين، الأصل أنها مباحة ما لم تعلم. طيب النوع الثالث آنية الجلود، المصنف رحمه الله يقول لازم يكون جلد مذكاة، جلد الميتة لا يستخدم سواء دبغ ولا ما دبغ، والصحيح والله تعالى أن جلد الميتة كجلد المذكاة إذا دبغ أنه يطهر. لماذا؟ لأن اعتبار النجاسة والطهارة ما له علاقة بحل وحرمة الأكل، النجاسة والطهارة شيء حسي له اعتبار بالأشياء المحسوسة المشاهدة، سواء هذه حرم أكلها ولا أبيح أكلها ما لها علاقة بجلدها هل هو طاهر ولا نجس، لا هذا له علاقة بالدباغ وعدم الدباغ. نعم. طيب انتقل المصنف بعد هذه يعني كأنه استطراد، وش قال؟ وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكل جلد بعد ذلك انتقل استطرادا إلى العظام الميتة وإلى آخره والأشياء النجسة والأشياء الطاهرة، هذا استطراد يعني لو أنه جعل لها باب مستقل، باب النجاسة ولا باب الميتة ولا نعم أكمل. وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة وكل ميتة نجسة، يعني هذا المصنف رحمه الله يرى أن عظام الميتة نجسة، والصحيح والله تعالى أن العظام كلها ليست من نجسة، العظام يابسة ما يدخلها النجاسة ولا ما يدخلها النجاسة، هي طاهرة العظام. كررنا مرارا أن النجاسة والطهارة أمر محسوس مشاهد، فالعظام يابسة ما تدخلها النجاسة، تدخل على أشياء الرطبة الرطوبة اللي فيها رطوبة مثل عفن الميتة، فلذلك والله تعالى من عظام الميتة كذلك تعد طاهرة. طيب وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. طيب وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته، يعني واضح عند المصنف رحمه الله أنه ربط بين حل الأكل وحرمته وبين النجاسة، والصحيح أنهما معنيان مختلفان، قد يكون الشيء طاهرا ولا يحل أكله، واضح؟ قد يكون الشيء طاهرا ولا يحل أكله. نعم. وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. طيب هذه الأشياء الطاهرة عند المصنف الميتات الطاهرة، الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه كالسمك مثلا، وما لا نفس له سائلة، ما لا نفس يعني ما ليس لا يسيل منه الدم مثلا مثل البعوض ولا الذباب. نعم. باب قضاء الحاجة. طيب وش مناسبة باب قضاء الحاجة هنا؟ ها؟ نعم. ها وش علاقة باب قضاء الحاجة؟ ها انه نوع من انواع التطهر من النجاسات، التنظف من القذر. نعم. يستحب لمن اراد دخول الخلايا ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. طيب اذا خرج قال غفرانك. اسمح لي بس ثواني، فين موجود اخونا سعد؟ احد من الاخوه هنا الاداره سعد موجود سمر؟ ها طيب فيها لو تقرب لنا الله يحفظك السبوره الكبيره هذه، أيها هاتنا نحن يلا أكبر بسم الله. باب قضاء الحاجة. نعم. وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب هذه مستحبات، ذكر المصنف عدد من المستحبات في قضاء الحاجة، وهذه من الآداب يعني التي يحسن بالمسلم وبطالب العلم أن يتأدب بها في قضائه لحاجته. نعم. أخونا عبد الله نبغى السبورة الله يحفظك الكبيرة هذه. ها أيوة. طيب أي نعم. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. طيب لاحظ تقديم اليسرى في الدخول لقضاء الحاجة، واليمنى دائما تقدم في لا هذه السبورة الكبيرة. ها ما تجهز لنا الآن؟ جهز لنا الآن إذا كان يسير تجهيزها. طيب واليمنى دائما تقدم في المكارم مثلا مثل الوضوء الإنسان يبدأ بما يمنع دخول المسجد، الإنسان يدخل باليمين. نعم. ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. الإنسان لا يدخل خلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، كان يكون مثلا في جيبه مصحف أو شيء من هذا، لا. بعض الناس ربما سأل عن الجوال، الجوال غير المصحف، ولو كان الجوال فيه مصحف، بس أهم شيء لا تكون شاشة المصحف إيش؟ مفتوحة في شاشة الجوال. إذا صارت شاشة المصحف مفتوحة في شاشة الجوال ويقرأ الإنسان هذه الشاشة، هذه لا يدخل بها الخلاء، لكن يطفي أو يقفل شاشة المصحف ولا مانع. نعم. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، يعني سواء اعتمد على اليسرى ولا على اليمنى ما تفرق، الإنسان كل إنسان يدخل الخلاء ويقضي حاجته بما هو الأيسر له وبما يريحه. نعم. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، لأنه هذا أقرب للحياة. لو قال إنسان يعني نعم مثلا لو حتى لو استتر بشيء، لكن كونه يبعد في قضاء الحاجة هذا يعني يعتبر ويش؟ يعتبر من الحياء والمكارم. نعم. وارتاد موضع الرخوان ولا يبول في موضع الرخوان، هذا واضح، الإنسان لا يعني ما يبول مثلا في صخر ولا شيء، بحيث أنه ما يبول في صخر مثلا أو شيء عشان لا يرتد عليه رشاش البول أو شيء من هذا. نعم. ولا يبول في ثقب ولا شق. أي نعم، وهذا لأنه قد يخرج عليه مثلا هوام ولا شيء. نعم. ولا طريق ولا ظل نافع، حتى لا يؤذي، لا يؤذي الناس. نعم. ولا تحت شجرة مثمرة، وهذا ظاهر، حتى لا يؤذي الناس. نعم. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، يعني لا، هذا ما في، ما يعني ما يوجد عليها دليل. هذه الإنسان يستقبل الشمس والقمر، بالعكس في الحديث، حديث أبي أيوب قال لكن شرقوا أو غربوا، لكن الإنسان المنهي عنه أن يستقبل إيش؟ أي أن يستقبل القبلة، أما الشمس والقمر هذه ما تأثر. ها؟ إيه. طيب. أكل. نعم. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. نعم، هذا حديث أبي أيوب. نعم صحيح. ويجوز ذلك في البنيان، فإذا انقطع البول مسح من، واضح هذا أنه يجوز ذلك في البنيان، يعني بعض العلماء ومنهم أبو أيوب رضي الله تعالى عنه أنه كان حتى في البنيان يتحرز من استقبال القبلة، وهذا حسن، لكن ما نقول أنه واجب. فالبنيان مثلا مثل الحمامات اللي مبنية اليوم، الحمامات المبنية اليوم هل يشترط أن يكون المرحاض اللي فيها مثلا على غير القبلة؟ نقول ما هو بواجب هذا، لكن هذا حسن. لذلك وهذا رأي أبي أيوب رضي الله عنه، كان ينحرف عنها حتى في البنيان، لكن مثل ابن عمر رضي الله عنه وغيره لا، كانوا يرون اختصاص هذا بس النهي عن استقبال القبلة والاستدبار، كانوا يرون الاختصاص هذا أن هذا يختص فقط بالفضاء، وأما في البنيان فلا حرج. نعم. وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثة ولا يمس ذكره بيمينه، يعني المراد المصنف رحمه الله يريد أنه يعني مبالغة في التطهر، مبالغة في التطهر حتى الإنسان لا يخرج من الخلاء أو الحمام ويرجع إليه مرة ثانية. فالإنسان يعني هذه أمور من العادات. هناك بعض الأمور الشرعية، مثل إيش الشرعية؟ مثل الإنسان يدخل إلى الخلاء بيساره ويخرج بيمينه ويقول عند الدخول إيش؟ ها؟ يقول الحمد لله الذي أتبعني الأذى وعافاني، ويقول غفرانك، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذه أدعية شرعية. طيب، وهناك أشياء عادية، يعني كل شخص يعني وطريقته، مثلا هو الله يعتمد على يساره أو على يمينه، أو كيف يعني يتخلص من تمام البول أو الغائط أو غير ذلك، هذه أشياء من الأمور العادية التي يختلف فيها كل إنسان وطريقته وطبيعته وبطنه وحاله. طيب، وهناك أمور من بين هذا وهذا اللي هي من المكارم والأخلاق والحياء، مثل إيش؟ الإنسان يكون أبعد ويعني في استتاره ولا يكون في خلاء قريبا من الناس، وكل ما ذهب في الفضاء أبعد، لا شك أن هذا أتم في الحياة وأكمل. نعم. أكمل. ثم يستجمر وترا. قال ولا يمس ذكره بيمينه. نعم اليمين قلنا أنها محل التكريم، اليمين محل التكريم. نعم. ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء. والاستجمار وترا مستحب، استجمار وترا مستحب، والاستنجاء بالماء لا شك أنه أكمل وأتم في الطهارة. نعم. ثم يستنجي بالماء، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة. نعم. ولا يجزئ أقل من 3 مسحات منقية ويجوز. نعم هذا يعني الظاهر الله تعالى من هذا مستحب 3 المساحات، لكن جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بحجرين وألقى الثالثة وقال هذا ركس. في بعض الزيادات الشاذة منه قال ائتني بغيرها، لكن زيادة عند الدارقطني لكنها ضعيف. فلذلك النجاسة تزول بأي مزيل لها، لكن الإنسان كونه إذا استجمر ب3 لا شك أنه هذا أبلغ في الإنقاء وأطيب وأفضل. نعم. ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل إلا الروث والعظام وما له حرمة والله أعلم. أي نعم، جاء حتى في الروث والعظام أنها طعام الجن. أي نعم. وما له حرمة، ما له حرمة لا شك، مثل الأوراق التي فيها اسم الله أو شيء من هذا، فهذه لا شك أنه لا يجوز أن الإنسان يستنجي بها. نعم. طيب الآن والله حط لي على الكراسي أفضل. طيب لا بس لا بس نشوفها. طيب الآن بهذا انتهينا من الطهارة اللي هي طهارة الوضوء والغسل والتيمم، وهي طهارة رفع الحدث، وهي التي يقصد بها تطهير الباطن. وانتهينا من اللي هي الطهارة ايش الحسية التي يقصد بها إزالة النجاسة وتنظيف القذر، وتنظيف القذر، وهي الطهارة الحسية، وذكرنا أحكامها. طيب الآن رجعنا إلى باب الوضوء، هذا باب الوضوء قد أخذناه، فين وصلنا آخر شيء؟ باب الحيض. باب الحيض، يلا هات باب الحيض. باب الحيض ويمنع 10 أشياء. الحيض يمنع المرأة المسلمة من 10 أشياء. الحيض إذا أصاب المرأة يمنع المرأة المسلمة من 10 أشياء. طبعا من موجبات الغسل الحيض، والحيض يمنع المرأة كما سيأتينا من 10 أشياء، منها الصلاة. فلذلك تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموطن في كتاب الطهارة ليبين المسائل المتعلقة به. نعم. ما هي المسائل عموما؟ الفقهاء لماذا يتحدثون عن الحيض؟ أو ما هي موضوعات باب الحيض عند الفقهاء؟ ها؟ أيوة، موضوعات الحيض، بس عشان تفهمون المسائل اللي تحدث عنها المصنف. موضوعات الحيض موضوعين. الأول تمييز الدم، ما هو حيض وما ليس بحيض، يعني تمييز الحيض والنفاس والاستحاضة يعني تمييز الحيض عن غيره، هذا الجانب الأول، وفيه حديث المصنف ومسائل وأبواب وكلام. طيب الجانب الثاني وهو إذا تميز الحيض عن غيره سوف يذكر أحكام الشرعية المترتبة على الحيض، والأحكام الشرعية المترتبة على النفاس، الأحكام الشرعية المترتبة على الاستحاضة مثلا. واضح ولا لا؟ إذن عندنا جانبين، الجانب الأول تمييز الحيض عن النفاس عن الاستحاضة عن دم العرق، واضح؟ هذا الجانب الأول، وسيتكلم المصنف بعض المسائل محاولة تمييزية. الجانب الثاني، طيب إذا ميزت المرأة قالت هذا حيض إذن يمنعها من 10 أشياء، طيب قلنا هذا عرق إذن يمنعها من كذا وكذا وكذا ويجب عليها كذا وكذا وكذا، واضح ولا لا؟ إذن هذه الجانبين. الحيض والنفاس دم يخرج من المرأة فطر الله سبحانه وتعالى بدنها على خروجه، وهو نوع من كأنه غشاء في الرحم يتهات هذا الغشاء ويخرج في صورة أو شكل هذا الدم، يخرج المرأة بشكل دوري. مما ننبه عليه أن الحيض والنفاس دم واحد، يعني هو غشاء واحد، طبيعته واحدة، هو دم واحد، هو دم واحد، يعني ليس مختلفين. الحيض والنفاس يعتبران دما واحدا. ذكرنا أنه هو غشاء في الرحم، هذا الغشاء يتكون في الرحم مثلا على مدى فترة طهر المرأة مثلا 20 يوم، 22 يوم، 23 يوم، ثم يبدأ في التحات والتهات مدى 6 أيام، 7 أيام، أقل من ذلك أو أكثر، ثم بعد ذلك يبدأ في التشكل مرة أخرى. طيب، في فترة حمل المرأة، حمل المرأة غالبا المرأة لا تحيض في الحمل، يتزايد تكون هذا الغشاء في رحمها. لماذا؟ والله تعالى منه باب حفظ الجنين والإحاطة به وغذائه، فيتكون هذا الغشاء يزداد فترة 9 أشهر، ثم بعد ذلك بعد الولادة يتحات هذا الغشاء على مدى 40 يوم. فالشاهد أن دم الحيض والنفاس من حيث الطبيعة الطبية هما دم واحد. طيب، في شيء عند الفقهاء يسمونه دم الاستحاضة. دم الاستحاضة النساء اليوم أو الطب المعاصر اليوم يسمونه نزيف. المرأة تقول نزيف، وش معنى نزيف؟ معناها ليس دم حيض وإنما دم عرق. وش معنى دم عرق؟ إذا قال الفقهاء دم استحاضة أو الطبيبة تقول إن هذا نزيف، العرق، وشو دم العرق؟ شفتوا العرق هذا اللي في يدك؟ إذا قطعت العرق هذا، هذا الدم اسمه دم عرق، واضح؟ إذا جرح الإنسان في يده ولا في رجله ولا بكذا، هذا دم عرق من العروق. لكن الذي يحصل أحيانا في رحم المرأة أنه يخرج هذا الدم فتشتبه المرأة، يصير عندها الآن فيه دم عرق أو نزيف، ويخرج من نفس مخرج الحيض دم الحيض. فأحكام دم الجرح أو العرق أو النزيف هذه غير أحكام دم الحيض والنفاس، واضح هذا؟ فإذا ما الذي يحصل الإشكال فيه عند المرأة؟ أنه أحيانا تلاحظ دما يخرج في غير وقت عادتها الشهرية ودورتها الشهرية، فهذا معناه قد يكون هذه العادة تغيرت أو اضطربت، وقد يكون هذا دم عرق يكون بسبب جرح في الرحم أو تعب أو إرهاق أو شيء فيخرج منها النزيف هذا. واضح أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات؟ فالآن يحصل الاشتباه، وخصوصا الذي يزيد الإشكال أنه في هذه الأزمنة الآن المعاصرة مع كثرة الأغذية المعلبة والمواد الكيميائية هذه والمواد الحافظة وكذا، يعني زاد عند بعض النساء اضطراب الدورة، بخلاف مثلا السابق ربما يكون هذا من أقل لكن يزداد. وسبحان الله في على مر العصور يعني أثبت عدد من الدراسات الطبية وغيرها أن حيض المرأة من حيث سن المرأة ومن حيث مدة الحيض يتفاوت بحسب حرارة البلدان وبرودتها وبحسب الأطعمة وبحسب التفاوت القارات والأعمار والأسنان. فربما كان الناس سابقا مثلا تحيض مثلا الفتاة في مثلا في غالبا في بلد من البلدان في سن يدور حول 12، وهذا البلد حول 13، وهكذا. فربما بكر ربما تأخر، فيختلف كل بلد فيه وكل عرق وكل قوم بحسب طبيعته. إذن عندنا في باب الحيض جانبان، الجانب الأول تمييز دم الحيض والنفاس عن دم العرق أو النزيف، واضح؟ إذن هذا الجانب الأول. مبدئيا الذي ننبه عليه وهو أن دم الحيض والنفاس يمنع كما ذكر المصنف هذه الأشياء. طيب، دم العرق أو دم النزيف أو الذي يسميه الفقهاء دم الاستحاضة، الاستحاضة مو معناها حيض، الاستحاضة معناها نزيف أو عرق، فهذا هل يمنع المرأة من الصوم أو الصلاة؟ لا، هذا جرح مثل جرح الإنسان في يده، ما يمنع الصوم ولا الصلاة، بس اللهم أنه هذا الجرح قدر أن يكون في الرحم، أو هذا العرق قدر أن ينفجر أو يخرج في الرحم، بس هو مثل جرح الإنسان في صلاته ولا في يده ولا في يعني قدمه أو غير ذلك، هذا ما يؤثر في الصلاة وفي الصوم. ها، سيأتينا إن شاء الله تعالى حديث المصنف. طيب، الآن عندنا حفظكم الله، إذا المسألة الأولى تمييز الحيض والاستحاضة، والمسألة الثانية المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالمسألة الثانية وهي الأحكام المترتبة. طيب، في قضية أختم بها قبل أن نقرأ في كلام المصنف، تمييز الحيض والنفاس عن غيرها من الدماء. ركزوا معنا، الحيض والنفاس قلنا دم واحد، تمييز هذا الدم عن غيره من الدماء، من الأخبر فيه؟ الأخبر فيه النساء، لأن مرد هذه المسألة مرد إيش؟ طبي وعادي للعادة والعرف. فلذلك كان بعض السلف رحمه الله تعالى إذا سئل عن هذه قال والله لا هذه حيض ولا استحاض، خلاص يقول إيش؟ النساء أعلم بذلك، مثل ابن سيرين. يعني كونها تسأل تقول والله هل هذا الدم هل هو حيض ولا ليس بحيض، لو سألت الطبيبة وبينت لها أوصاف الدم أو أخذت معها مثلا شيء من القطن وأرتها الدم أو شيء من هذا، يمكن الطبيبة تفتيها وتبين لها تقول لها لا هذا حيض وهذا ليس بحيض، ما دام نزل عليك كذا وش أكلتي وش شربتي وش صار لك وش تحركتي وش كذا، فتقول لها لا هذا حيض، هذه الدورة، هذه لا ما جات الدورة، لا هذا بس عرق نزيف. طيب، ما هو الشيء الذي تمنع منه المرأة حال الحيض أو الذي يجب عليها في حال العرق أو النزيف؟ هذا من اللي يفتي فيه؟ الشرع هذا يفتي فيه، ما هو بالنساء يفتون فيه ولا الطبيبة اللي تفتي فيه تقول لا خلاص هذا ما دام هذا نزيف وشكلك تعبانة خلاص لا تصلي، لا مو بكيف هذا، مو بكيف الطبيبة، هذا مرده إلى الشرع. إذن يجب أن ننتبه لهذين الجانبين. المصنف رحمه الله تعالى تكلم في هذا الباب بجوانب من هذا ومن هذا، بجوانب شرعية، أحكام شرعية متعلقة بالحيض والنفاس والاستحاضة، وتكلم عن أحكام تمييزية للحيض والنفاس. فنحن نقول الظاهر والله تعالى أعلم أن الحدود التي وضعها المصنف لتحديد الحيض والنفاس عن غيره، الظاهر والله تعالى أنها لا تقبل في التحديد، لأنه لم تأتي الشريعة بقول أن والله الحيض أقله كذا ولا أكثره كذا ولا سنه كذا ولا يمكن كذا، لا، وإنما هذه نحن نقول بدل قول المصنف أن هذه حدود للحيض، أننا نقول هذه إيش؟ هذه مؤشرات تقريبية للمرأة. إذن بدل أن نقول أن هذه حدود للحيض نقول أن هذه مؤشرات تقريبية. ليش؟ لأن الشريعة ما جاءت فقالت مثلا أن الحيض، سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله أقل سن فيه كذا وأكثره كذا وأغلب الطهر كذا، ما جاءت الشريعة قالت كذا، وإنما هذه مؤشرات تقريبية، واضح ولا لا؟ لتمييز الحيض عن غيره. طيب، ما هي المؤشرات التقريبية التي تميز بها المرأة الحيض عن غيره؟ نقول هناك عدد من المؤشرات، ركزوا معنا. هناك عدد من المؤشرات التي تميز به تميز بها المرأة الحيضة عن غيره. ما هي؟ أول شيء المؤشرات العددية، مثلا أن هذا الحيض أصابها في وقت الغالب النساء تحيض فيه، لكن لو أصاب بنت صغيرة قلنا لا ما هو بحيض، ولو أصاب مرأة كبيرة تجاوزت 50 يغلب عندنا أنه ليس بحيض، يغلب. هذه مؤشرات لأنه هذا سن اليأس. طيب من المؤشرات مثلا أن ينزل منها هذا الدم في الحيض في الحمل عذرا، فنقول الغالب، ما نقول قطع أنه ليس بحيض، لا نقول الغالب الظاهر والله تعالى ليس بحيض، ربما هذا نزيف بسبب ربما بعض الاضطرابات في جسم المرأة بسبب الحمل، ولكن ربما يكون حيض، ربما وارد ولا مهو وارد، وارد. طيب من الذي يقطع هذا؟ تحتاج المرأة أن تنظر في المؤشرات هذه. طيب إذن هذه مؤشرات نسميها مؤشرات عددية، ستأتينا إن شاء الله في كلام المصنف. المؤشرات الثانية هي مؤشرات وصفية، تمييز من حيث طبيعة الدم ولونه وشكله ورائحته. فدم الحيض دم أسود، لكن دم العرق لو الإنسان جرح يخرج منه الدم إيش؟ أحمر. طيب ودم الحيض يعرف له رائحة وله ثخونة معينة تدركها المرأة، يتميز عن غيره من الدماء الأخرى. إذن هذه أوصاف ترجع إلى طبيعة الدم الذي خرج منها. طيب الجانب الثالث من المؤشرات التي ترجع إليها المرأة لتمييز هذا الدم عن غيره هو العادة. كيف العادة؟ دائما النساء تتشكل عندهن عادة بحسب كل امرأة وبدنها وطبيعتها وكذا، يتشكل عندها عادة. مثلا تكون دورتها الشهرية مثلا 6 أيام وسبعة أيام في الشهر مثلا، أو كل 5 أسابيع تتشكل لها عادة. فهذه العادة خروج الدم في وقت العادة لا شك أن هذا مؤشر أن هذا حيض، وخروج الدم في غير وقت العادة هذا مؤشر من المؤشرات تدلنا على أن هذا ليس بحيض. لكن هل نقطع؟ نقول لا ما نقطع، قد يكون فيه صفة دم الحيض. طيب إذا كان فيه صفة دم الحيض يكون حيضا لكن اضطربت العادة عندها، وهذا ربما كان اضطراب العادة حقيقة سابقا في الزمن القديم كان قليل، لكن الآن كثير حقيقة، الآن كثير يدرك النساء هذا وخصوصا في الفتيات، الآن كثر عندهن الاضطراب هذا في الدم بسبب يعني اختلاف أنواع الأغذية وغيرها واختلاف طبيعة الناس حقيقة في معاشهم وما أكلهم وشربهم عما كانوا عليه سابقا. إذن هذه مؤشرات تقريبية، فإذا خرج مثلا الدم لاحظوا خارج وقت العادة الشهرية التي تعتادها المرأة وليس فيه صفات دم الحيض، ومثلا كان هذا الدم مثلا أحمر مو بأسود، والمرأة يعني تعرف الدم الحيض الذي يخرج منها وتعرف الدماء الأخرى، طيب أو أنه كان في وقت الحمل أو أنه كان بعد 50 أو كذا، نقول هذه المؤشرات ما دام اجتمعت كلها فمعنى ذلك أن هذا الدم إيش؟ دم استحاضة أو دم عرق أو دم نزيف أو في مشكلة. طيب دم الاستحاضة أو العرق أو النزيف هذا مرض، يعني فيه اضطراب، فيه مشكلة في رحم المرأة أفرزت هذا الدم، دم غير معتاد، دم طارئ. دم الحيض هذا مو مرض، هذا فطرة طبيعية في صحة المرأة تصيبها هذه الدورة الشهرية. إذن اتضحت عندنا هذه الفروق قبل أن نقرأ في كلام المصنف رحمه الله. يلا اقرأ كلام المصنف. باب الحيض ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن. طيب هذا سؤال، احنا عندنا حقيقة عدد من الجوائز الإخوة قالوا لنا في 3 جوائز: كتاب المشوق للقراءة وطلب العلم للشيخ علي العمران، وكتاب صفحات من صبر العلماء، وعندنا عطر، فإحنا بنخلي العطر للنساء في القرآن أو من ينشأ في الحلية. ها ولا تتعطر به في المسجد، وإنما تتعطر به في بيتها. فالسؤال الذي نوجهه للأخوات النساء هو: لماذا قال المصنف رحمه الله تعالى قال يمنع الحيض 10 أشياء؟ قال فعل الصلاة ووجوبها، بينما في الصوم قال المصنف ويمنع فعل الصيام، ما قال ووجوبه. طيب هذا السؤال للنساء، فنحن نترك لهن مهلة دقيقة للإجابة، تجيب عند المشرفة. في مشرفة فين أخونا عبد الله؟ في مشرفة عند النساء؟ ها؟ طيب لو أنه يسلم لهم العطر هذا الله يحفظك يصير تجيب عند المشرفة في هذه الدقيقة. وبنسأل سؤال لكم أنتم الآن للشباب عندي هنا، بنسألكم سؤال حتى نوزع هذين الكتابين. ها اي طيب زكاة موجودة هنا؟ اي نعم. السؤال: ما هو ما هي شروط التيمم؟ ما هي شروط التيمم على الصحيح الراجح اللي رجحنا؟ نعم. طيب خلنا نشوف واحد ها المشاركين معنا. ها يلا ها بسم الله. شاب هنا. عدم الماء، نية العبادة، أحسن. إذن شروط التيمم: عدم الماء أو عجز العجز عن استعمال لعدم أو خوف أو غير ذلك، والأمر الثاني هو نية التعبد بالتيمم. تعال خذ الكتاب. أيوه زين. طيب السؤال الثاني: ما هي شروط المسح على الخفين على الراجح؟ ها الشاب هذا ايوه ايوه يسمع على طهارة. ان يكون ساترا هذا ها ايوه أن يكون في المدة لا يجوز. طيب باقي واحد ثالث واحد رابع ها. هذا كتاب بنقطعه نصين ها. لا نبغى واحد ها. أخونا الكريم يلا الشاب هذا ايه؟ ألا يكون شفاف. طيب ها هذا الشاب ها أن يكون في الطهارة الصغرى. طيب حقيقة تفرقت الإجابة الصحيحة بينكم الثلاثة، فلذلك ما بنعطي ولا واحد لأنه واحد يجاوب من الإجابة الصحيحة كاملة. طيب خلونا نسألكم سؤال في باب ها لا. طيب عندنا سؤال: ما هي فروض الوضوء؟ لحد يقسمها لنا بعدين يضيع الكتاب مرة ثانية. فروض الوضوء أنا بقول لكم إياها 7، يعني ما بيقولها لنا 7 لا يرفع يده. ها 7 احنا قلنا 7. ها الشيخ هذا الزول صاحبنا ها بسم الله. النية، مسح الوجه ولا غسل الوجه؟ غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين، هذه 5، الموالاة هذه 6، الترتيب هذا 7. تفضل جزاك الله خير. أحسن. جزاك الله خيرا. أحسن. جزاك الله. الله يسلمك. طيب. طيب النساء بالنسبة للسؤال الذي سألناه عندهن الإجابة، من يجيب عندنا من الشباب هنا؟ وإذا كانت الإجابة صحيحة فالمشرفة تعطيها الجائزة التي إجابتها. نعم. ها نعم تفضل يا أخي. أيوه. طيب أحسنت. إذن الحيض يمنع فعل الصلاة وفعل الصيام، وقت الحيض لا تصوم المرأة ولا تصلي. طيب ولكن الوجوب يمنع وجوب الصلاة، فهي لا تصلي في وقت الحيض ولا تقضي بعد الحيض الصلاة. أما الصوم فهي لا تصوم في وقت الحيض ولكنها تقضي بعد رمضان، تقضي إيش؟ ما فاتها من أيام. لذلك المصنف قال أن الحيض يمنع فعل الصلاة ويمنع وجوبها. يعني إيش يمنع وجوبها؟ يعني لا يجب عليه القضاء لاحقا. وكذلك الحيض يمنع فعل الصيام، يعني لا يجب عليه أنها تصوم الآن، أو يحرم عليها الصوم الآن بالأصح. ولكن هل يجب عليها قضاء؟ نقول نعم يجب عليها قضاء أيام الصيام التي فاتتها. إذن هناك فرق بين الصلاة والصوم في مسألة منع وجوب الحيض لهما. طيب إذن هذا قال عد لنا العشرة أشياء. نعم. ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف وقراءة، والطواف كذلك في الحديث غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطوف، حديث عائشة. نعم. وقراءة القرآن. نعم. يعني الحائض والله تعالى أعلم، المصنف يقول إنها ممنوعة من قراءة القرآن ومن مس المصحف. الظاهر والله تعالى أعلم إنها ممنوعة من مس المصحف. فإذا قرأت من حفظها أو مست المصحف بحائل فالظاهر والله تعالى أعلم صحته وجوازه، ما في إشكال، لا إشكال. وهذا بخلاف الجنابة، الجنابة تمنع من القرآن، تمنع من قراءة القرآن. طيب وش الفرق بين الجنابة والحيض؟ ها؟ الجنابة مؤقتة ويرفعها الإنسان بفعله بغسله هو، لكن الحيض هل تستطيع المرأة أن ترفعه بنفسه؟ لا. أحسنت. أي نعم. نعم. وقراءة القرآن ومس المصحف. إحنا قلنا قراءة القرآن كذا نشطب هذه. نعم. ومس المصحف. أي نعم، لا تمس المصحف. طيب لا يمسه إلا المطهرون. نعم. واللبث في المسجد. نعم، يعني تمنع الحائض من اللبث في المسجد. والوضع في الفرج. أي نعم. والسنة في الحديث الفرق. فاعتزل في الآية الشريفة يسألونك المحيط، قل هذا فاعتزلوا النساء في المحيط. لا يجوز الإنسان يقرب أن يجامع امرأته وهي حائض. هل يجوز له أن يباشرها بغير الجماع؟ نعم يجوز له أن يباشرها بغير الجماع. وسنة الطلاق. سنة الطلاق لا يجوز طلاق إيش؟ طلاق الحائض، لا يجوز طلاق الحائض، ويكون هذا الطلاق طلاقا بدعيا، طلاقا بدعيا. نعم. ويأتينا إن شاء الله تعالى. والاعتداد بالأشهر. نعم. الاعتداد بالأشهر، الحيض يجعل المرأة تعتد بالحيض، وإذا لم تحض فإنها تعتد بالأشهر كما جاء في سورة الطلاق. نعم. ويوجب. طيب إذن هذه قال يمنع، ذكر المصنف رحمه الله عشرة أشياء، هذه الأشياء ممنوعة منها الحائض أو منعت بسبب الحيض. طيب ما الذي يوجبه الحيض؟ يوجب الحيض ماذا؟ الغسل، هذا أول واجب. المرأة الحائض إذا طهرت أو انتهى حيضها يجب عليها أن تغتسل، يجب عليها أن تغتسل قبل أن تصلي. طيب، ويوجب الغسل والبلوغ. البلوغ كيف يعني يوجب البلوغ؟ يعني أن الحيض علامة من علامات البلوغ. وش علامات البلوغ؟ ها؟ وش علامات البلوغ في حق الشاب الذكر؟ وما هي علامات البلوغ في حق الفتاة الأنثى؟ أيوه. وش الحق الذكر؟ ها؟ أن يبلغ سن 15. طيب، أن يحتلم بمعنى الإنزال، أحسنت، أو إنبات الشعر حول الفرج. هذه ثلاث علامات، وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض اللي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به، يعني الاعتداد هذه عكس الاعتداد بالأشهر. الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر ويوجب الاعتداد بالحيض. طيب، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. الممنوعات التي منعت منها المرأة، يقول المصنف رحمه الله تعالى إذا انقطع الدم يباح الصوم ولو لم تغتسل. كيف؟ يعني نفترض أن امرأة استيقظت قبل الفجر، قبل أذان الفجر، فوجدت علامة الطهر، القصة البيضاء، وجدت علامة الطهر. طيب، ولكن ما اغتسلت من الحيض إلا بعد أذان الفجر، فالآن بداية وقت الصوم أذان الفجر، صح ولا لا؟ أذان الفجر جاء وهي قد انقطع الحيض ولكنها لم تغتسل، واضح ولا لا؟ فهل يصح الصوم؟ نقول نعم يصح الصوم. مثل إيش هذا؟ مثل الجنابة. إنسان جامع أهله قبل الفجر ولكن ما اغتسل إلا بعد أذان الصبح، فالآن دخل عليه وقت الصوم وهو جنوب، هل يصح صومه؟ نقول نعم يصح صومه، ما في إشكال، واضح ولا لا؟ يصح صومه. أما الصلاة فلا بد أن تغتسل، وكذلك الجماع. في القرآن الكريم فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح. طيب، إذن هذا الآن المصنف رحمه الله تعالى، لاحظوا هذه المسائل اللي ذكرها إلى الآن كلها مسائل إيش؟ شرعية، وهي الأحكام المتعلقة بدم الحيض. انتقل المصنف الآن إلى الأحكام التمييزية التي تميز دم الحيض عن غيره، وهذه احنا قلنا أن مردها ومرجعها إلى العرف والطب والعادة. طيب، هات، بسم الله. وأقل الحيض يوم وليلة. نعم. وأكثره 15 يوما. يعني كأن المصنف رحمه الله تعالى يقول إيش؟ أنه إذا جاء الحيض أقل من يوم وليلة هذا ليس بحيض، ما يكون أقل من يوم وليلة. طيب، أجل وش هذا الدم؟ المصنف يقول هذا أكيد نزيف ولا عرق ولا استحاضة، هذا ما هو بحيض، واضح ولا لا؟ طيب، أكثره 15 يوما، يعني إذا زاد الدم عن 15 يوم يقول هذا ما هو بحيض، هذا نزيف، معناته فيه مشكلة. طيب، أكمل. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. أيوة، يعني بمعنى أن المرأة إذا طهرت جاه الدم بعد 10 أيام أو 11 يوم أو 12 يوم، المصنف يقول لا، ترى هذا انتبه ما هو بحيض، يقول هذا إيش؟ هذا استحاضة ولا عرق نزيف، في مشكلة. الطبيعي أنه لازم يكون 13 يوم أقل شيء، طبعا مو هذا الطبيعي، هذا أقل شيء، كأنه يقول هذا أقل شيء. طيب، ولا حد لأكثره، يعني لا حد لأكثر الطهر. إذن المصنف قال لنا أقل الحيض وأكثر الحيض، وأقل الطهر بين الحيضتين وأكثر الطهر بين الحدثين قال لا حد لأكثره. طيب هذا كم أعطانا معيار إلى الآن؟ أربعة معايير. أيوة الخامس. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. يعني لو أن قبل 9 سنين جاءها دم فالمصنف يقول هذا مو بحيض هذا نزيف. طيب وأكثره 60. 60 هذا أكثر سن تحيض فيه المرأة. يعني لو جاهد بعد 60 معناته أن هذا إيش ليس بحيض. بعض الناس يقول لا 50 وهكذا يعني الناس تتفاوت. نعم إذن هذه كم أعطانا المصنف معيار؟ 6 معايير عددية. واضح ولا لا؟ الصحيح والله تعالى أعلم أن هذه 6 ليست معايير قطعية. ليست معايير قطعية وإنما هي مؤشرات تقريبية. واضح ولا لا؟ لأنه ما جاء في القرآن أو في السنة أنه هذا كذا يعني أنه حدها كذا لا. طيب وإنما هي مؤشرات تقريبية. وهذه المسألة مردها إلى الطب. لو قالوا والله الأطباء ترى أنه لا يمكن فعلا أن تحيض المرأة أكثر من 55 سنة مثلا، فنقول إذن بناء على ذلك أنه وفقا للمعطيات الطبية أنه أكثر سن تحيض المرأة 55. وترى بالمناسبة حتى الأطباء لا يمكنهم يجزمون يعني على مدى الأزمنة والدهور، لا، لأنه قلنا أنه الأبدان تتفاوت وطبيعة المرأة طبيعة البنية تتفاوت من زمن لزمن. فأصلا كان هناك أقل سن تحيض المرأة كذا قبل 100 سنة غير الآن. فلذلك لا يمكن لأحد أن يجزم يعني طول الدهور بشيء معين، لكن حنا نقول هذه إيش؟ هذه مؤشرات تقريبية، والمسألة أصلا ليس مرجعها للجوانب الشرعية وإنما الجوانب الطبية. تمييز هذا تمييز الدم هل هو كذا ولا كذا. نعم ها؟ والأكلات الكيماوية لا شك أنها أثرت على الناس كلهم. نعم وش المبتدأة؟ المبتدأة اللي هي تحيض أول مرة. وهنا حقيقة رسالة للأمهات أنها لابد أنها تنبه بنتها إلى هذا الأمر. ليش؟ لأنه كثير من الفتيات ربما أنها يعني تخاف أو أنها تفجع أو أنها تسكت أو أنها تستحي. لابد أن الأم دائما تتنبه، فإذا لاحظت أن بنتها يعني قاربت السن الذي حاضت فيه الأم عادة لابد أنها إيش؟ تعلمها ما هي أحكام الحيض وتعلمها كيف تتعامل مع هذا الأمر. نعم والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. وش معنى جلست؟ يعني إيش؟ أيوة هذا مصطلح جلست يعني خلاص لا تصلي ولا تصوم. إذن المبتدأة اللي هي تحيض أول مرة المصنف رحمه الله يقول خلاص إذا شافت الحيض تجلس وهذا طبيعي. طيب فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. طبعا ليش؟ لأن المصنف قال أقل الحيض يوم وليلة، فإذا انقطع بعد 6 ساعات 7 ساعات فهذا مؤشر أنه هذا الدم الذي نزل ليس بحيض وإنما أن فيه مرض. فلذلك وش تسوي؟ طيب وهي قد جلست ما صامت ولا صلت وش تسوي؟ تقضي الصوم والصلاة. هل يعقل أنها تقضي الصلاة بعد؟ تقضي الصلاة لأنه مو بحيض. لكن لو راحت للطبيبة وقالت لا هذا حيض نقول إيش؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. واضح ولا لا؟ إذا قالت الطبيبة ترى هذا أنت جلستي ترى واكتشفنا أنه لا أنه راحت الطبيبة تسأل قالت لا والله هذا ترى مو بحيض ولا شيء، هذا بس كان بسبب أنك شلتي شيء ثقيل ولا مثلا جريتي ولا صلحتي كذا فصار لك هذا الشيء. إذا وش تسوي؟ تقضي الصوم والصلاة لأنه ما كان حيض. نعم مبتدأ خلاص هذا مبتدأ هذا علامة البلوغ بلغت خلاص. إيه بس بالبلوغ بالحيض وجب تقضي. نعم نعم فإن انقطع وإن جاوز ذلك. وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. لاحظوا هنا الآن انتقل المصنف، يعني المصنف قاعد يذكر المعايير التمييزية. احنا قلنا هذه المؤشرات ذكرناها لكم في البداية، تمييز الحيض عن غيره من الدماء. نعم. فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة. أيوة، شوف لاحظ المرأة التي تكرر معها ثلاثة أشهر يصير عادة، ولا شك أن العادة كلما طالت مدتها كلما قويت علامتها. إذا المرأة عندها عادة استمرت بها مثلا ومشت معها مو بثلاثة أشهر، مثلا 30 شهر، لا شك أنها علامة قوية. غير المرأة اللي شهرين ثم تختلف عادتها ثم تختلف عادتها ثم تختلف، هذه علامتها ضعيفة. فينبغي لها أنها تنتقل وتعتني بمؤشرات التمييز الدم. واضح ولا لا؟ لذلك المؤشرات التي ذكرناها تقوى وتضعف، العادة والتمييز تقوى وتضعف. طيب، لكن اللي أقل من ثلاثة أشهر ما اسمها عادة أصلا، لكن تبدأ العادة في كونها عادة بعد ثلاثة أشهر. نعم. فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر فالزائد استحابة. استحابة وش يعني استحابة؟ يعني ليس حيض، وإنما هو عرق أو نزيف، الناس يسمونه اليوم نزيف. نعم. وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه. هذا الآن المصنف الآن قام يذكر إيش؟ أحكام المستحاضة. وش المستحاضة؟ أحكام الذي المرأة التي استمر عليها نزيف الدم الذي لا يعد حيضا. فيقول المصنف أول شيء تغتسل عند آخر الحيض، إذا جاء الحيض تغتسل عند آخره. طيب ماذا تفعل في الدم المستمر بعد الحيض؟ هذا سيأتينا كلام المصنف. قال نعم، عليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذا حكم من به سلس البول. يعني هذا هو رأي المصنف رحمه الله تعالى، يرى أنها قال ذكر هذا أنها تتوضأ لكل صلاة، وهذا لا شك أنه هو الأحوط والأفضل للمرأة المستحاضة أو من به سلس البول. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له واسكن سجناته كان قد أفتى في آخر عمره بأنه لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لأنها لا تزداد بهذا الوضوء شيئا، لأن الدم مستمر، وكذلك من به سلس البول. لكن إذا كان الإنسان به سلس البول وينقطع ويجيء، فهذا الظاهر الله تعالى يجب عليه أن يتوضأ ويصلي حالة يعني عدم نزول الدم، حالة عدم نزول الدم، إلا إذا كان مستمر به ولا يزداد بطهارته شيئا، فهذا قد يقال أنه حكم المستحاضة. والله نعم. فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. طيب هذا لو كان المصنف يقول لو المرأة استمر بها النزيف أكثر من شهر، بمعنى أنه جاء وقت إيش؟ الحيضة الثانية، فالآن استمر نزيفها، جلس نفترض شهرين أو ثلاثة، فالآن في أثناء النزيف بيخرج منها حيض، فتجلس في وقت الحيض. واضح ولا لا؟ فإذا انقطع انتهى الحيض تغتسل وتستمر تأخذ أحكام المستحاضة. طيب طبعا هذه المسائل اللي هو الاستمرار هذا يعني ينبغي للمرأة أنه تعتني به، وإذا صار يعني خرج من المرأة، يعني أحيانا يكون النزيف هذا يستمر بالمرأة يعني فترة طويلة قد تزيد على الشهر أو الشهرين، يحتاج أنها تراجع يعني في طبيبة إذا أشكل عليها هذا التمييز، إذا أشكل عليها هذا التمييز. نعم. وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود الثخين، هذا معيار أو مؤشر من المؤشرات وهو العمل بالتمييز. إذن عندنا مؤشر العمل بالعادة وعندنا مؤشر العمل بالتمييز. وش التمييز؟ قلنا فيه ثلاث صفات لدم الحيض. وش هي؟ دم أسود وثخين ورائحته مختلفة. نعم. وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها. طبعا هذا نادر جدا أن يكون المرأة يستمر بها الحيض أو يستمر بها الدم وهي مبتدأة ما عندها عادة ولا يتميز الدم، واضح ولا لا؟ هذه مشكلة عاد، ما عندها عادة ولا تميز، هذا نادر جدا، نادر جدا جدا. أصلا يعني النزيف كما ذكرنا يعني هو أصلا حالة مرضية أصلا قليلة، ما هي يعني ما هي بالغالب عند النساء، والغالب أنه أصلا إذا أصاب المرأة أن يكون لها عادة. طيب وإذا ما كان لها عادة يكون لها تمييز؟ أما يكون امرأة ما لها لا تمييز ولا عادة ومستمر بها الدم فهذه حالة نادرة جدا جدا، يعني يمكن واحد في المليون. نعم. فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 لأنه غالب عادات النساء. أيوة هذا خلاص، إذا ما صار لها عادة هي ولا في تمييز والدم مستمر تماما، وقطعا هي كانت تحيض قبل هذا الدم، فوش تسوي الآن؟ نقول لها 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر تعتبر لك عادة، تعتبر لك حيضا، وهذا هو الذي يسمى التحيض، هذا الذي يسمى التحيض. نعم. والحامل لا تحيض. يا هذا الحامل لا تحيض، هذا الأصل، هذا الأصل الحامل لا تحيض. نعم. إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو 3 فيكون دم نفاس. طيب أنا عندي هنا بيوم أو يومين، في عندكم يومين أو 3؟ زدت يوم كذا في الكتاب، ها عندكم أو 3؟ ها هنا. طيب فيقول فيكون دم نفاس. طيب هذا بدلالة أن دم النفاس أحيانا قد يخرج قبل الولادة بشيء يسير. نعم. باب النفاس. باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض، وأكثره 40 يوما ولا حد. وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. نعم. وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله. نعم. ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة. أحيانا المرأة تطهر قبل 40، خلاص تعتبر طاهرة، تعتبر المرأة قبل 40 إذا طهرت وتوقف الدم. ما هي علامة الطهر دائما؟ قلنا علامة الطهر انقطاع الدم وجفوفه، أو علامة الطهر القصة البيضاء التي تعرفها النساء. نعم. ومتى رأت الطهر. ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، فإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. طيب إذن هذه هي الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس، هذه أحكام كتاب الطهارة. يعني إذا يسأل الله سبحانه وتعالى بيكون قراءتنا للكتاب تقريبا بهذا النفس، استعراض خلونا نقول مختصر وموجز. إذا يسأل الله سبحانه وتعالى اشتركوا في رقم الواتساب الذي سأقول لكم الآن، أرسلوا عليه رسالة كتاب عمدة الفقه. لماذا؟ لأن عندنا في كل يوم إن شاء الله تعالى سيكون عندنا أسئلة اختبار، وسنوزع جوائز إن شاء الله تعالى في اليوم التالي لمن يجيب على اختبار اليوم وأسئلة اليوم. حسنا، فسجلوا الرقم هذا عندكم 05 38 5 6 7 8 9 متسلسل أرقام 05 38 ثم بعد ذلك 5 6 7 8 9. فهذا أرسلوا عليه رسالة مكتوب فيها درس عمدة الفقه، بحيث أنه يضاف للمرسل هذا لجروب عمدة الفقه، لأن الجروب هذا إذا يسأل الله بنرسل ننزل فيه إيش رابط، رابط الاختبار اليومي إن شاء الله تعالى. وكذلك من كان عنده سؤال أو شيء من هذا ممكن إذا يسأل الله أنه يرسلوا عليه، غالبا أنه المشرف على هذا الجوال أو شيء بيرسلها لي في آخر اليوم أو الغد، يمكن الأسئلة ما رد عليها بسرعة، لكن بيكون إن شاء الله تعالى عليه بإذن الله تعالى أقل شيء الاختبار. طيب خلونا بس نقسم لكم كتاب الطهارة في هذه السبورة.